أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى شرع الآن بذكر أحكام الخطبة، ويذكر أركان خطبة الجمعة وأيضا شروط خطبة الجمعة وكذلك السنن والآداب، ثم يشرع في ذكر صلاة الجمعة. قال رحمه الله تعالى: ويشترط تقدم خطبتين، وهذا بالإجماع، أجمع أهل العلم كما حكى النووي وغيره من أهل العلم على أن من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين عليهما، تقدم خطبتين عليهما، ولذلك يخطب الإمام أولا ثم يصلي، على خلاف العيد، على خلاف صلاة العيدين، فيصلي أولا ثم يخطب ثانيا، ثم يخطب ثانيا. أما الجمعة فيخطب أولا ثم يصلي ثانيا، ثم يصلي ثانيا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخطب قبل الصلاة، وكل من وصف صلاة الجمعة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة، ذكروا بأنه كان يخطب خطبتين، كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم فيخطب. ومن حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب جالسا فقد كذب، يعني أخطأ، لأن كذب في لغة أهل الحجاز المقصود بها الخطأ، يعني من معانيها الخطأ، يقال فلان كذب يعني أخطأ، هذا من معانيها. ولذلك ترد في السنة كثيرا يقال كذب فلان، أو مثل ما قالت عائشة: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، يعني فقد أخطأ. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين، يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم فيأتي بالخطبة الثانية، فيأتي بالخطبة الثانية، وهاتين الخطبتين تتقدمان الصلاة، تتقدمان الصلاة كما ذكرنا لكم ذلك. قال رحمه الله تعالى: ومن شرط صحتهما، يعني من شرط صحة الخطبتين. الآن بإجماع أهل العلم على أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بهاتين الخطبتين، على أن صلاة من شروط صحة الجمعة هاتين الخطبتين. وإن وجد خلاف فهو خلاف شاذ وضعيف، ذهب بعض السلف إلى سنية الخطبة، إلى سنية الخطبة، وهذا الخلاف عدوه شذوذا أو شاذا وضعيفا. قال: ومن شرط صحتهما، يعني الخطبتين، حمد الله. الآن شرع في ذكر شروط صحة الخطبة. أول الشروط حمد الله، حمد الله، والقدر المجزئ من حمد الله جل وعلا أن يقول الحمد لله، هذا هو القدر المجزئ. والقدر المسنون أن يأتي بخطبة الحاج، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى آخر ما ورد في خطبة الحاجة الواردة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وإن أتى بأي صيغة من صيغ الحمد فقد أتى بشرط صحة الخطبة، فقد أتى بشرط صحة الخطبة أن يقول الحمد لله. قال: والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم القدر المجزئ وقد ذكرناه كثيرا، أن يصلي على النبي، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة خطبة الجمعة. ثم قال: وقراءة آية، يعني أن يقرأ آية من القرآن، آية طبعا تناسب موضوع الخطبة هكذا يقولون، أو أن يأتي بالآيات التي فيها الأمر بتقوى الله جل وعلا الواردة في حديث عبد الله بن مسعود، أو يأتي كما ذكرنا بآية مناسبة لموضوع الخطبة، وهذه الآية لا بد أن تكون تامة يعني معلوم معناها، فلو قرأ مدهامتان مثلا لا يجزئ ذلك، أو يقرأ مثلا ثم نظر هذا لا يتم المعنى به، لا بد من قراءة سياقها أو سباقها الذي لا يتم المعنى إلا به. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن في الخطبة عليه الصلاة والسلام، قد صح هذا من أكثر من وجه، منها حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان تقول ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في كل جمعة في كل جمعة. والمقصود أنه كان يجزئ الآيات كما نص على ذلك أهل العلم من أهل التحقيق، يعني يقرأ بعض الآيات في هذه الجمعة مثلا من قاف، ثم الجمعة الأخرى يقرأ بعض الآيات وهكذا، فكانت تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم تحفظ عنه هذه السورة لأنه كان يقرأها في خطبة الجمعة صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صاد والقرآن ذي الذكر، قرأها على المنبر ثم لما بلغ السجدة نزل عن المنبر فسجد. وقد ثبت من أكثر من وجه كما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، كان يأتي بآيات الوعد والوعيد عليه الصلاة والسلام في الخطبة، وذكروا بأن هذا شرط من شروط صحة الخطبة. الرابع قال والوصية بتقوى الله عز وجل، يعني من شروط صحة الخطبة أن يوصي بتقوى الله جل وعلا، يوصي الناس بتقوى الله، لأن هذا هو مفهوم الخطبة أن يأتي بهذا الذكر النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه يحمد الله ويصلي على نبيه ويأتي بالآيات كان يوصي بتقوى الله. وقد وردت جملة من الأحاديث التي تشير إلى خطب النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أنه لا يصح منها شيء يعني مما يذكرونه، وإلا هناك خطب نقلت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يذكرونها التي فيها السرد هذا السرد وفيها السجع هذا في الواقع لا يصح فيه شيء، والخطب النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في الصحيحين وفي السنن معلومة. قال وحضور العدد المشترط، وحضور العدد المشترط، كم العدد المشترط عند الحنابلة؟ 40، لا بد من حضور العدد المشترط وهم 40 شخصا ممن تصح بهم الجمعة، ممن تصح بهم لا بغيرهم، يعني لا بد أن تصح بهم، لأن ذكرنا أن هناك عدد أن العدد المعتبر عند الحنابل 40 وهو عند الشافعية أيضا، لكن هناك من لا يصح بهم تكميل العدد، مثل من المسافر والعبد والمرأة الصغير كذلك، هؤلاء لو حضروا صحت صلاتهم ولكن لا يصح بهم تكميل عدد الجمعة. والصواب ماذا قلنا؟ بأن الجمعة تصح بثلاثة فأكثر، واحد يخطب واثنان يستمعان، هذا هو أصح أقوال أهل العلم، لأن هذا أقل الجمع، لأن أقل الجمع اثنان فأكثر أو ثلاثة فأكثر، ثلاثة فأكثر، وبعض الفقهاء ذهبوا إلى أن أقل الجمع اثنان، ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا وكنا لحكمهم شاهدين، والآيات هذه نزلت في ماذا؟ في من؟ في سليمان وداود، فالله جل وعلا جمعهما وهما اثنان. والصواب مثل ما ذكرنا فيما سبق بأن أقل الجمع ثلاثة، وهذا هذه مسألة مبحوثة في كتب أصول الفقه. إذن وحضور العدد المشترط، قال ولا يشترط لهما الطهارة، يعني لا يشترط لخطبة الجمعة الطهارة، ظاهر المذهب أنه لا يشترط لها لا الطهارة الكبرى ولا الطهارة الصغرى. لماذا؟ قالوا لأنها ذكر، لأنها ذكر، والذكر لا يشترط له الطهارة، الذكر لا يشترط له الطهارة، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ولذلك إذا خطب الخطيب وهو محدث غير متوضئ فإن خطبته صحيح. طيب، إذا كان عليه حدث أكبر كأن يكون جنبا فإن هذه مسألة خلافية. المذهب على أنه لا يشترط لا الطهارة الكبرى ولا الطهارة الصغرى، فإذا خطب الخطيب مثلا وهو جنب صحت خطبته، صحت خطبته. لماذا؟ لأن الخطبة ذكر، والذكر لا يشترط له الطهارة كما ذكرنا قبل قليل. كما ذكرنا بعض العلماء ذهب إلى اشتراط الطهارة الكبرى، قالوا لأن تكبيرة الإحرام ذكر فاشترط لها الطهارة، وهذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، فتكبيرة الإحرام لا يقاس عليها مثل خطبة الجمعة. وهل يتصور أن يخطب خطيب وهو جنب؟ تصور؟ ها؟ يتصور، ليش لا؟ قد يكون خطيب عليه جنابة ثم يدخل عليه الوقت، يدخل عليه الوقت ولا يستطيع إلا أن يخطب فيقوم فيخطب، تصور هذا، هذا يتصور. طيب، أين نحن من منع الحنابلة من من من من قول الحنابلة من منع الجنب من اللبث في المسجد؟ مر معنا بأنه يحرم على الجنب أن يلبث في المسجد، فالخطبة هل هي لبث في المسجد؟ هل تعد لبثا في المسجد أم لا؟ أولا، مسألة اللبث في المسجد بالنسبة للجنب مسألة خلافية ليس فيها إجماع، وإنما هي مسألة خلافية. الأمر الثاني أن الخطيب فيما يظهر بأنه غير لابث في المسجد، وإنما هو قائم يخطب، قائم يخطب ويذكر، قائم يخطب ويذكر، ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم عدم اشتراط الطهارة الكبرى والصغرى بالنسبة لخطبة الجمعة، فيجوز أن يخطب الخطيب وهو محدث سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر. لكن من آداب الخطبة، من آدابها أن يكون على طهارة تامة، لأن الخطيب لو كان على جنابة ربما فاتته صلاة الجمعة إذا تولاها غيره، إذا تولاها غيره، ولو لم يتولها غيره فقد يدخل على الناس حرجا لأنه يحتاج إلى اغتسال، وهذا قد يطول، وهذا قد يطول، والناس لا سيما في وقتنا هذا لا يحتملون مثل الإطالة أو انصراف الإمام على خلاف صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي بالناس فكبر ثم التفت إلى أصحابه وقال مكانكم، فدخل بيته ثم خرج ورأسه يقطر، يعني اغتسل، تذكر بأنه كان على جنابه، فانتظره الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. لكن الآن لا ينتظرون، ولو علم الناس بأن الإمام جنب ما يصلون حتى وراه، ها؟ يمكن هجوا من المسجد. المقصود نحن نذكر أحكام، نذكر أحكاما. لو افترضنا الإمام على المنبر أحدث، خرج منه ريح مثلا، أو تذكر بأنه لم يتوضأ، يكمل خطبته ولا يقطعها؟ يكمل. لماذا؟ لأن الخطبة لا يشترط لها الطهارة، الخطبة لا يشترط لها الطهارة. ولذلك كثير من الخطبة عندهم من الجهل الذي يدفعهم إلى عدم الاهتمام بخطبة الجمعة، وقد ربما يسببون إشكالات في خطبة الجمعة سبب ذلك الجهل. فإذا تعلم طالب العلم، تعلم الخطبة الأحكام، عرفوا كيف يتعاملون مع ما يطرأ عليهم من أحداث أو من نجاسات أو من أمور. يعني لو أن خطيبنا الآن وهو يخطب التفت فإذا على ثوبه نجاس، على ثوب نجاس، ما حكم خطبته؟ صحيح. هل ينصرف؟ لا، ما ينصرف، وإنما يغسل النجاسة إذا أراد الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بثوب طاهر وببدن طاهر وببقعة طاهرة. إذن ولا يشترط لهما الطهارة، يعني للخطبتين، لأنهما ذكر. قال ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، يعني يجوز أن يتولى الصلاة الخطبة من لا يتولى الصلاة، يجوز. فلو خطب خطيب مثلا ثم شعر بتعب في حنجرته، ألم شديد ما يستطيع الصلاة، فله أن يولي من يصلي عنه، لأنه لا ارتباط من حيث الشروط بين الصلاة وبين الخطبة، فالخطبة لها شروطها الخاصة والصلاة لها شروطها الخاصة، ف فلو تولاهما غير الخطيب جاز، لو تولى الصلاة غير من خطب جاز. أو بعض الخطبة مثلا لا يحسن القراءة، أو قراءته يعني في قراءته للقرآن غير جيدة مثلا، أو صوته غير ندي مثلا، فيحب الناس أن يصلي المؤذن أو يصلي أحد القراء، فإن هذا مما لا بأس به. فإذا قلنا بأنه لا يشترط أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة، فإنه في وقت العارض إذا عرض للخطيب شيء فإن هذا من باب أولى. نرجع الآن إلى هذه الشروط التي ذكرها العلماء. بالنسبة للخطبة لها شروط، وكما ذكرنا قبل قليل الخطبة هي عبادة من العبادات، وأهل العلم اختلفوا، فمنهم من يذهب إلى أن لها شروطا، ومنهم من يذهب إلى بأن لها أركانا، ومنهم من يذهب بأن ليس لها شروط ولا أركان، وإنما شرطها ما تعارف الناس على أنه خطبة، ما تعارف الناس على أنه خطبة. ولذلك مثلا الشافعي يذهبون إلى أن شروط الخطبة لها ثلاثة شروط، والحنابلة يقولون خمسة شروط، وبعض العلماء يذهب إلى أقل من ذلك، وبعضهم إلى أكثر. والصواب، وهذا الذي رجحه جمع من أهل العلم أهل التحقيق ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، بأن هذه ليس عليها دليل، هذه ليس عليها دليل، وإنما هي مجرد فعل. والقاعدة الأصولية أن مجرد الفعل لا يفيد ماذا؟ الوجوب. مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يفيد الوجوب إلا إذا دلت قرينة على الوجوب. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة وقراءة الآيات هذا لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على المشروعية، وإنما يدل على المشروعية. ولذلك قالوا خطبة الجمعة هي ما تعارف الناس على أن هذه خطبة شرعية، وهي المشتمل على آيات قرآنية طبعا على حمد الله وكذا. لكن لو أن خطيبا قرأ آية ثم فسرها من دون أن يحمد الله ومن دون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، على المذهب ما حكم خطبته؟ باطلة. وعلى الصواب صحيح، يعني لو قام خطيب الآن وما قال إن الحمد لله ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال قاف والقرآن المجيد، ثم فسر آيتين ثلاثة، ثم خطب خطبة ثانية، ثم نزل، ما حكم خطبته؟ صحيحة في أصح أقوال أهل العلم، لأن هذه يطلق عليها خطبة شرعية، خطبة شرعية. لكن لو قام وخطب خطبة سياسية، جاب جريدة وقرأها على المنبر مثلا، أو جاب تقرير وقرأه على المنبر، ما حكم خطبته؟ باطلة، لأنه ما تسمى خطبة شرعية، هذه خطبة سياسية أو خطبة حفلية، ما تصح بمثل هذه الطريق. ولذلك جهلت، هناك جهلة، هناك خطباء جهلة يعتقدون بأن المنبر ينبغي أن يكون هكذا، فيأتون مثلا بجرائد أو قصاصات جرائد ثم يقرؤونها على المنبر، يعتقدون بأنهم قد أتوا بأمر شرعي وهم لم يأتوا بأمر شرعي، يقرأ تقرير مثلا أو يقرأ مقالة أو يقرأ كذا ثم يلقيها على الناس، هذا لا تصح خطبته. الخطبة هي ما تعارف الناس على أن هذه خطبة شرعية، خطبة شرعية. والعمل على هذا منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا، أن الخطبة مشتملة على الحمد والتمجيد والتقديس لله جل وعلا والشهادة له، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الموعظة، فقد كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيها تقرير التوحيد، وفيها ذكر المعاد والمعاش، وفيها الترغيب بالعمل الصالح الذي ينجي الإنسان في الآخرة، وفيها ترقيق القلوب. وكان عليه الصلاة والسلام يقول وهو على المنبر كأنه منذر جيش، يقول صبحكم أو مساكم، يعني يخوف الناس، يذكرهم باليوم الآخر، يرغبهم في الخير عليه الصلاة والسلام. إذن الصواب بأن هذه ليست شروطا لصحة الخطبة، والخطبة هي ما تعارف الناس على أنه خطبة شرعية، وما ذكره من الشروط في واقع الأمر لا يسلم، لا يسلم، لأن هذه مجرد أفعال عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستفاد منها لا يستفاد منها الوجوب، لكن دلت طبعا السنة على الإتيان بمثل الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة الحاجة، وخطبة الحاجة هذه في كل أمر ذي بال، فربما خطبها على المنبر، وربما خطبها في النكاح، وربما خطبها في الإصلاح بين اثنين، وربما خطبها لأمر جلل يحصل للمسلمين فيقوم فيخطب هذه الخطبة ثم يقول ما يريد ويشاء عليه الصلاة والسلام. وهذه من السنن ومن الآداب ومن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض المعتنين والمحبين للسنة يذهبون إلى أنه لا بد من التقيد بخطبة الحاجة، وهذا غلط. حتى نجد بعض الشباب الطيبين المحبين للسنة ينكرون على بعض الأئمة الذين لا يأتون بخطبة الحاجة. خطبة الحاجة هذه ليست للمنبر فقط، لكن قد يأتي بها الإنسان، والأفضل لو أتى بها، ولكن العمل على أنه يأتي بكل ما فيه حمد وثناء وشهادة لله وتقديس له سبحانه وتعالى، والشهادة لنبيه عليه الصلاة والسلام. فلو أتى وقال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أجزأه ذلك، أجزأه ذلك. لكن الأفضل والأكمل أن يأتي بخطبة الحاجة، وأن ينوع، لا بأس بالتنويع. وقد جرى هذا العمل عند خطباء الحرمين الشريفين منذ قديم الزمان، كذلك الأئمة الأعلام، خاصة المعتنين بالسنة والحديث أيضا لهم خطب فيها تنويع في قضية الحمد والثناء. أقول هذا حتى يتفقه الشباب الذين يحبون السنة على أنهم لا ينكرون على خطيب مثلا لم يأتي بخطبة الحاجة، وإنما أتى بحمد وثناء يحقق المقصود والغرض من ذلك. نعم. قال: ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال. نعم، الآن شرع في ذكر سنن الخطبة، خطبة الجمعة. قال: ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال. لماذا؟ لأنه أبلغ في إيصال كلامه، أبلغ في إيصال كلامه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر يخطب على الأرض، ثم خطب على جذع، جذع نخلة يعني، ثم جاءت امرأة من الأنصار فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصنع غلاما لها منبرا للنبي عليه الصلاة والسلام من طرفاء المدينة، شجر معروف، فصنع له منبرا من ثلاث درجات، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب عليه. والقصة كما في الصحيحين لا تخفى عليكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام على المنبر قال الراوي: فسمعنا للجذع حنينا كحنين العشار، الناقة العشراء الحامل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه عليه فسكن، كان كالغلام يبكي، كالطفل الصغير يبكي. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود أن من السنة أن يخطب على منبر أو موضع عالي. موضع عالي مثل إيش؟ كرسي. لو حط كرسي وصعد عليه حقق السنة، أو وضع وسادة مثلا، أو وضع أي شيء يمكن أن يرتفع عليه حتى يبلغ صوته، حتى يبلغ صوته إلى الناس، فإن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو خطب على الأرض صحة الصلاة، إلا أنه ترك السنة، إلا أنه ترك السنة. إذن من السنة أن يخطب على منبر أو موضع عالي، أي موضع عالي. النبي عليه الصلاة والسلام قام على الدرجة الثالثة من المنبر، ولما تولى أبو بكر الخلافة قام على الدرجة الثانية تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تولى عمر بن الخطاب قام على الدرجة الأولى، نزل فكان يخطب على الدرجة الأولى، ولما تولى علي رضي الله عنه قام على الدرجة الثالثة التي كان يقوم عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي عهد بني أمية زيد في الدرج، زيد في المنبر إلى ست درجات، فقام معاوية على الدرجة الثالثة التي كان يقوم عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة أن لا يبالغ في ارتفاع المنبر، هذه السنة. ولذلك الآن تجد بعض المساجد المنبر معلق في السقف، ها؟ صح ولا لا؟ معلق في السقف، ينقطع تنقطع رقبتك وأنت تلتفت على الخطيب، يعني تطلع وعندك آلام في الرقبة، وهذا طبعا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مبالغة. مع مرور الوقت هجرت السنة وبالغ الناس، فتعلق الإمام بسقف المسجد ليس له معنى وليس له داعي، ليس له داعي، ولكن هذا بدأه الناس بسبب الترف والتوسع في العمران، عمران المساجد وبنائها وتشييدها، وبالغوا في ذلك، بالغوا في ذلك. وإلا المقصود أن الأصل أن الإنسان يخطب على الأرض، ثم لما احتاج الناس لكثرتهم أن يسمعوا كلام الخطيب سنة أن يقوم الخطيب على شيء مرتفع كمنبر أو غيره، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجل. نعم. نعم. قال: ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، هذه هي السنة، وهذا هو المذهب، أنه إذا أقبل على المأمومين سلم عليهم. وقد جاء في هذا حديث عند ابن ماجة بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى المنبر سلم على الناس، سلم على الناس، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح. ولكن عندنا عمومات النصوص الدالة على مشروعية السلام بالنسبة للداخل، بالنسبة للداخل، ولذلك الحنابلة ينصون على أنه يسلم إذا رقى المنبر، وبعض العلماء يذهب إلى أنه يسلم سلامين: السلام الأول إذا دخل المسجد مع الباب سلم على من حوله، على من حول الباب اللي في الصف الأول، ثم إذا رقى المنبر سلم على المصلين جميعا، سلم على المصلين جميعا. والذي يظهر بأن هذا هو الأقرب، أنه إذا دخل مع الباب سلم على من حوله، ولا بأس بتكرار السلام إذا رقى المنبر. وقد ذهب بعض العلماء كالحنفية والمالكية إلى عدم مشروعية السلام، وإنما يدخل الخطيب ويرقى المنبر من دون سلام ويجلس، ثم يشرع المؤذن في الأذان. والذي يظهر بأن هذا جمع يشرع لهم، يشرع للإمام أن يسلم عليه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر على قوم سلم عليه، وقد مر مرة على قوم فيهم مؤمنون ومنافقون فسلم عليه، وفي لفظ مشركون، وأيضا كان يسلم عليه الصلاة والسلام على كل أحد، وهذا الجمع الذي حضر يشرع السلام عليه. وعمل السلف الصالح على هذا، عمل الصحابة والتابعين على أنهم كانوا يسلمون إذا صعدوا المنبر، فإذا لم يسلم الإمام أثناء دخوله اكتفى بالسلام العام على المنبر حينما يرقى قبل أن يجلس، يقول السلام عليكم ورحمة الله، سلم عليه، سلم عليه. ولو سلم سلامين أثناء دخوله وأثناءها أثناء صعود المنبر فهو أفضل، فهو أفضل. قال: ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، الإقبال عليهم يكون بماذا؟ بالوجه، يقبل عليهم مثل ما يصنع الآن الخطبة لما يدخلون المساجد يقبلون على الناس فيسلمون عليه. قال: ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، هذه السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخطب كان يأتي من الباب مباشرة إلى المنبر، ولم يكن يصلي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. وما يصنعه بعض الخطباء من الصلاة السنة هذه مخالفة، بل عدها العراقي رحمه الله تعالى صاحب التثريب، عدها من البدع، قال هذه من البدع، أنه يأتي فيقصد فيصلي ركعتين قبل الخطبة، قال هذه من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه كان يصلي قبل الخطبة، وإنما كان يأتي مباشرة إلى المنبر، يرقى المنبر فيجلس، فيجلس ثم يأخذ المؤذن بالأذان، يأخذ المؤذن بالأذان، يبدأ المؤذن يؤذن. إذن السنة أن يجلس، هذه السنة أن يجلس على المنبر ثم يأخذ المؤذن في الأذان، هذا هو الأذان اللي كان هو الأذان الأول، هو الأذان الأول. ثم لما سن عثمان الأذان الأول اللي هو قبل صعود الإمام على المنبر أصبح هناك أذانان، وقيل ثلاثة مع الإقامة، سمى الإقامة أذان كما جاء في بعض الأحاديث. إذن هذه هي السنة. نعم. قال ويجلس بين الخطبتين. نعم ويجلس بين الخطبتين. الجلسة بين الخطبتين هذه مشروعة لكن اختلفوا في حكمها، فمنهم من ذهب إلى وجوبها، ومنهم من ذهب إلى سنيتها، ومنهم من ذهب إلى أنها شرط من شروط صحة الخطبة. وأشد الناس في هذا الشافعية رحمهم الله، فذهبوا إلى وجوبها وجوبا مؤكدا، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين، لكن الحنابل يذهبون إلى أنها سنة. يعني لو خطب الخطبة الأولى ثم رجع القهقرة يسيرا أو صمت يسيرا برهة من الزمن ثم خطب، قالوا أتى بالسنة، صحت خطبته، لأن الجلوس بين الخطبتين سنة وليس بشرط وليس بواجب، ليس بشرط وليس بواجب. وقالوا بأن الجلسة بين السجدتين الجلسة بين الخطبتين إنما هي لمصلحة الإمام حتى يسترد نفسه وحتى يسترد قوته وحتى يأتي وحتى يستمر في خطبته، فقالوا بأنه يجلس بين الخطبتين. فلو تحقق ذلك ولو بالوقوف قدرا يسيرا فإن هذا مجزئ عند الفقهاء، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. يعني لو وقف الإمام سكت برهة قليلة من الزمن ثم شرع في الخطبة الثانية لا بأس، لكن السنة أن يجلس. لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم فيخطب قائما، ومن حدثك أنه خطب جالسا فقد كذب. هذا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال ويخطب قائما. نعم ويخطب قائما لقول الله جل وعلا وتركوك قائما، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ولم يكن يجلس كما في حديث جابر بن سمرة. من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قاعدا فقد كذب، يعني أخطأ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يخطبون قائمين رضي الله عنهم وأرضاه. وأول من جلس على المنبر من هو؟ معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، لما كثر شحم بطنه لأن معاوية كان سمينا رضي الله عنه، فما كان يستطيع القيام، فكان يجلس العذر، كان يجلس يخطب جالسا وهو معذور. كذلك عمر بن عبد العزيز خطب جالسا، كذلك مروان، قيل بأن مروان بن الحكم خطب جالسا لغير عذر ولذلك انتقده العلماء، أما معاوية رضي الله عنه فكان لعذر. ولذلك الخطبة قائما من السنة وليست شرطا ولا واجبا في أصح أقوال أهل العلم، لأن من العلماء من ذهب إلى فرضيتها إلى وجوبها، والصواب بأنها سنة، لأن الخطبة ذكر، والذكر يجوز أن يأتي به الإنسان وهو قائم وهو قاعد، يأتي به الإنسان على أي حال يحقق فيها المقصود، لكن من السنة ومن الآداب أن يخطب الخطيب قائما. قال ويخطب قائما، قد جاءت الآية قال وتركوك قائما، هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب قائما، وهو أبلغ أيضا لأن المنبر ما شرع إلا لإبلاغ الخطيب صوته إلى الآخرين، فإذا قعد قد لا يتحقق هذا المقصود. نعم. قال ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا. قال ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، يعتمد يعني يعتمد الخطيب على سيف أو قوس أو عصا. بالنسبة للاعتماد على السيف ورد فيه حديث الحكم ابن حزن عند الترمذي بإسناد ضعيف أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب بيده سيف أو كما ورد، وهذا حديث لا يصح إسناده. وأما الاعتماد على العصا أو القوس فقد صح في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على قوس حينما يخطب، أما العصا أما السيف فلا يصح فيه شيء. فذهب بعض الفقهاء قالوا بأن الاعتماد على السيف فيه بيان أن الدين انتشر بالسيف، أن الدين انتشر بالسيف، وهذا أيضا مردود، فدين الإسلام لم ينتشر بالسيف، وإنما دين الإسلام انتشر بالدعوة، الدعوة إلى الله جل وعلا، ولم ينتشر بالسيف، وإنما السيف كان لحماية الدعوة. وهذا القول غير صائب، وقد رده شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، وناقش القائلين بهذا القول. والمقصود بأن النبي لم يكن يعتمد على سيف، ولم يكن للمنبر حرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين. ما هو الحرف؟ أمام الخطيب. هذا المنبر اللي أمام هذا يسمى حرف، حرف المنبر، وهذا الحرف يقوم مقام العصا، يقوم مقام القوس، يقوم مقام العصا ويقوم مقام القوس. وقيل بأن اعتماد الخطيب على العصا حتى لا يكثر العبث والحركة، وحتى يتقوى على ذلك، يتقوى على بقائه قائما، يعتمد على العصا حتى يبقى قائما ونشيطا، ويذكر غير ذلك من الحكم التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. إذن ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، المقصود بأنه يعتمد، لا بأس أن يعتمد على عنزة أو عصا أو قوس مثلا، كل هذا مشروع. لكن ما دام أن المنبر الآن أغلب المنابر لها حرف، يعني لها ما يتكئ عليه الخطيب ويضع يده عليه، فيستغنى بهذه عن العصا، يستغنى بهذه عن العصا وعن القوس. نعم. قال ويقصد تلقاء وجهه. نعم، قال ويقصد تلقاء وجهه، يعني إذا خطب يخطب تلقاء وجهه، لما ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال استقبلوه بوجوههم، ولم يكن هو يلتفت إليهم صلى الله عليه وسلم، وهذا عند أبي داود بسناد صحيح، كان يخطب تلقاء وجهه، يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب خطب تلقاء وجهه، ولم يكن يلتفت إليهم يمينا ويسارا مثل ما يفعله بعض الخطبة هدانا الله وإياهم. وقد شنع بعض الفقهاء لا سيما الشافعية النووي والماوردي وغيرهم، وقالوا بأن بدعة شنيعة ما يفعله بعض الخطبة من الالتفات إلى المصلين، حتى أن بعض الخطبة ينظر إليهم واحدا واحد، وقال هذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الخطبة لا يفرق بين الخطبة الشرعية خطبة الجمعة، ولا بين الخطبة الحفلية، ولا بين باقي الخطب. الخطبة الشرعية لها آداب، وأما الخطبة الحفلية الخطب الأخرى فهذه للإنسان الحرية يلتفت ويتحدث وكذا، أما الخطبة الشرعية فهي لا بد فيها من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الناس الآن يلتفت، حتى إن العلماء قالوا ولا يحقق العدل في الالتفات، وأنه قديما إذا التفت إلى جهة اليمين ولم يكن مثل هذه اللواقط يغيب صوته عمن في الشمال في اليسار فلا يسمعون، وإذا التفت إلى اليسار غاب صوته عمن في اليمين، وبهذا يخل بالخطبة. هذه أحد الأسباب التي يذكرونها. الأمر الآخر أن الخطيب مأمور بالعدل، فإذا التفت إلى جهة أو شخص لزمه أن يلتفت إلى الجميع حتى يحقق العدل في مثل هذا. الأمر الآخر أن في هذا أيضا جانب نفسي فيما يتعلق بالخطيب، لأنه قد تقع عينه على شيء ربما شوش عليه موضوع الخطبة، فإذا خطب تلقاء وجهه كان أسلم له وأجمع لقلبه وأكثر سردا لخطبته، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا بعض الخطبة يجتهد ويعتقد بأنه مصيب في هذا، يسمونها وسائل الدعوة. لا، هذه في غير الخطبة، هذه في غير الخطبة. خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب تلقاء وجهه، والناس يلتفتون إليه يستقبلونه حتى ولو لم يستقبلوا القبلة، يعني الذي مثلا في الطرف في أقصى الصف يجوز له أن يتوجه إلى الخطيب ولو أعطى القبلة جنبه الأيمن، كذلك الذي في الطرف الآخر ولو أعطى جنبه القبلة جنبه الأيسر، يعني هذه من السنة، لأنهم كانوا يلتفتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلونهم بوجوههم، لا هو الذي يستقبلهم، وإنما كان يلقي خطبته تلقاء وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. نعم، قال ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين، يعني من السنة أن يقصر الخطيب الخطبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار بن ياسر: إن من فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته. وجاء في لفظ: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقهه، يعني دليل وعلامة على أنه فقيه، دليل وعلامة على أنه فقيه. ولذلك من السنة أن يقصر الخطيب الخطبة، وهذا التقصير ينبغي أن لا يكون مخلا، وإنما هو تقصير نسبي، تقصير نسبي بمعنى أن يوصل المعلومة إلى المصلين، وأن لا يطيل بهم إطالة فاحش، لا يطيل بهم إطالة فاحش، لأن من الخطبة من يجلس ساعة كاملة يخطب ويرغي على المنبر ولا يراعي المصلين، وهذا علامة على جهله وقلة فقهه. ومن الأسباب التي تدعو إلى طول الخطبة أولا عدم وحدة الموضوع، بمعنى أن الخطيب يخطب ولا يدري ماذا يقول، ماذا يقول ما يدري، ويخطب عن الصلاة عن الصيام عن الزكاة ما يدري ماذا، يعني ليس هناك وحدة لموضوع الخطبة، ولأجل هذا تجده يتشتت في ويبدأ يستطرد في أمور مملة تخل بشرعية الخطبة، بحيث أنه يطيل. وقد أخبرني أحد الإخوة أن من الخطبة من يقف على المنبر ما يزيد على ساعة ونصف، ساعة ونصف، يعني ماذا يتوقع هذا الخطيب من الناس؟ هل يستمعون إليه؟ إلا أنهم يأتون يتفرجون، مثلا يأتي بقصص ويأتي بأحاجي مثلا ممكن، لكن خطبة شرعية ما يمكن. ولذلك من الأشياء التي تدفع إلى طول الخطبة عدم وحدة الموضوع. الثاني عدم التحضير الجيد بالنسبة للخطبة، فبعض الخطبة رزق لسانا وبيانا ويأتي يستعرض في خطبة الجمعة، فتجده يشقشق العبارة ويفرع الجملة ويأتي بالمترادفات، فكلمة واحدة يأتي بعشر مترادفات وراءه، وهذا يطول الخطبة، فإذا فعل مثل هذا طالت الخطبة، وهو معتمد على ذكائه وبيانه وحسن تعبيره، وهذا موجود وللأسف، فيجلس مثلا 45 دقيقة إلى ساعة، وهذا لا شك بأنه مخل. الأمر الآخر القراءة من الورقة، فأحيانا قد يكتب بعض الناس ورقة ويطيل فيها، ومعتمدا على أنه سيقرأ من هذه ورقة ولا يعني يتلعثم ولا ويريد مثلا أن يؤدي موضوعا معينا فيطيل فيها. لذلك تجد بعض الناس خطبته طويلة جدا لأنه اعتمد على القراءة من هذه الورق. والمقصود بأن من السنة أن يقصر الإنسان الخطبة وأن يطيل الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي معنا يقرأ بالغاشية، بسبح بالغاشية، ويقرأ بالجمعة وبالمنافقون، يعني على الحكاية يقرأ بهما في صلاة الجمعة صلى الله عليه وآله وسلم، يقرأ بهما في الركعتين. وأما التطويل فأما التقصير فقلنا نسبي، لأن من الناس من يخل، بعض الناس يقف على المنبر ويخطب 4 دقائق أو 5 دقائق، صليت خلف شخص أنا خطب تقريبا 4 إلى 5 دقائق، وهذا أعتقد أنه مخل، مخل يعني الخطبتين تقريبا 4 إلى 5 دقائق مخل جدا، ما أدري ماذا سيؤدي. لكن على الإنسان إذا كان هناك موضوعا يحتاج إليه الناس ولا يمكن إلا بالاستطراد نوعا ما فلا بأس، بشرط أن لا يطيل إطالة فاحشة، أن لا يطيل إطالة فاحشة. التربويون يذكرون بأن اتصال الإنسان بالمتحدث لا يزيد على 20 دقيقة، هكذا يذكرون والله أعلم، اتصال المتلقي بالمتحدث اتصالا دائما يعني يستوعب ما يقول، يقول ما يمكن أن يزيد على 20 دقيقة، لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه ممكن أن يزيد، وذلك راجع لبراعة الخطيب. فإذا كان الخطيب بارعا بحيث أنه يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأيضا يعرف كيف يؤثر في الناس، مثل قضية التناغم بين العبارة وبين الحادث، فإذا كان هناك تناغم بين العبارة وبين الحادثة أثر في الناس. كذلك خفض الصوت ورفعه في الخطبة، هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه. كذلك أيضا محاولة التنبيه، تنبيه الناس أحيانا وشدهم من خلال جمل، هذه الجمل تنبه المأمومين وتجعلهم يرتبطون مع هذا الإمام، وهذه أيضا هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يستنطق المأمومين من دون استنطاق، من دون كلام، يعني من دون كلام، أحيانا يوجه إليهم أشبه ما يكون بالسؤال ولا يقصد منهم الإجابة، وهذا أيضا لون من الأساليب الشرعية التي ممكن للخطيب لو بلغ إلى نصف ساعة تقريبا بعض أو أغلب المأمومين سيكونون معه. إذن ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين، يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، هذه السنة، يدعو للمسلمين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بأنه أخبر بأن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها إلا أعطاه الله إياه، وهذه الساعة لا يخفاكم زادت الأقوال فيها على 40 قولا، وحاصلها كما ذكر شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه قولان. القول الأول كما سيأتي من صعود الإمام على المنبر إلى انتهاء الصلاة، وهذا الذي أردت وقصدته. ولذلك قال الفقهاء يدعو للمسلمين لأنه يتحرى في هذه الساعة، في هذه اللحظة أن تكون ساعة إجابة، ساعة إجابة، لأن هذا ورد فيه حديث عند مسلم ورد حديث بأنها حينما يقعد الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة. وإن كان الدارقطني رحمة الله عليه في الإلزامات والتتبع حكم بوقفه، لكن هذا قول له حظ من النظر، حظ من، ولذلك يدعو للمسلمين، يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. وكذلك يدعو لولاة الأمر، لما ثبت أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه دعا لأمير المؤمنين عمر على المنبر، دعا للخليفة وسأل الله له الصلاح والهداية. ولذلك أهل السنة والجماعة يرون استحباب الدعاء لولاة الأمور على المنبر، استحباب الدعاء لولاة الأمور على المنبر. وقد نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، جمع من أهل العلم، قد كان السلف يدعون لولاة الأمور على المنبر، حتى قال عياض، قال الفضيل رحمه الله تعالى، قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام. قد كان الإمام أحمد يدعو للخليفة، يدعو للخليفة، وهذه سنة. وقد ذكر بعض العلماء أنه إذا رأيت الرجل يدعو للأئمة فاعلم أنه على سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على الأئمة فاعلم أنه صاحب بدعة. ولذلك أهل البدع والأهواء يدعون على ولاة الأمر، أما أهل السنة حتى ولو كان عند ولاة الأمر تقصير أو عندهم فسق فإنهم يدعون لهم بالهداية والصلاة، لا لهم وإنما لمجموع الأمة، يدعون لهم بالصلاة أن الله يهديهم يصلحهم يرزقهم البطانة الصالحة، لأن في صلاحهم صلاح للناس، في صلاحهم صلاح للناس، فيدعون لهم بالصلاح والهداية وصلاح البطانة والتأييد والنصر. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الصلاة خلف الأئمة، البر منهم والفاجر، البر منهم والفاجر، حتى في الجمعة. ولذلك كان الإمام أحمد يصلي خلف المعتزلة، وكان الخليفة معتزلي، ما كان يترك صلاة الجمعة خلفه، كان يصلي خلفه وكان يدعو له وكان يقول يا أمير المؤمنين. فهذه من السنة، ولذلك خاصة في وقت الفتن لا بأس لو واظب الناس على الدعاء للأئمة في كل خطبة، إذا وقت الفتن، وقت الاضطرابات، ووقت العصبيات، فما في بأس يدعى للأئمة، تقوى القلوب عليهم، يعني يقوي الخطيب قلوب الناس بحيث أنهم يجتمعون على الإمام ويلتفون حوله، هذا من السنة، هذه من طريقة أهل السنة والجماعة. وللأسف الشديد يجهلها كثير من الناس، بل إن بعض الناس وقع في عقيدة الخوارج هو ما يدري، ينكر على بعض الناس يعتقد بأن هذا ليس بصحيح، والواقع بأن هذا فعل أهل الأهواء الذين يدعون على الأئمة ويبغضون الأئمة. أما أهل السنة فلا، يجانبونهم ويخالفونهم، وأئمتهم في ذلك كالإمام أحمد والفضيل والشافعي رحمة الله والجميع الأئمة كلهم على هذا المسلك. نعم طبعا، ويدعو للمسلمين، والدعاء هو من الخطبة، وبعض العلماء يرى بأن الدعاء ليس من الخطبة، وهذا يترتب عليه آثار. قالوا فلو تكلم المأموم أثناء الدعاء فهل تفسد خطبته أو هل يرتكب إثما؟ هكذا نصه. فالذي يرى بأن الدعاء من الخطبة قالوا نعم فقد لغى، ومن قال بأن الدعاء ليس من الخطبة قالوا لا يكون لاغيا لو تكلم. نعم. قال فصل: والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. نعم، والجمعة ركعتان، وهذا بالإجماع، الجمعة ركعتان وهذا بالإجماع، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة والثانية بالمنافقين. فالجمعة ركعتان، قلنا لكم بأن صلاة الجمعة ركعتين، وبالنسبة للخطبتين هل هما بدل عن ركعتي الظهر أم لا؟ الصواب بأنهما ليستا بدل عن ركعتي الظهر، وإنما هذه هي صلاة الجمعة، ومن شرطها الخطبة قبلها، من شرطها الخطبة قبلها. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة ركعتين، يسن أن يقرأ جهرا مع أنها صلاة نهارية إلا أنه يجهر فيهم، والمعروف بأن الصلوات النهارية يسر الإمام فيهم، أما الجمعة فيجهر فيهما، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة يسبح لله، وفي الثانية بسورة المنافقين إذا جاءك المنافقون. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الجمعة في الأولى بعد الفاتحة وبالغاشية في الثانية ولو أنه قرأ الغاشية في الأولى يسن له أن يأتي بسبح في الثانية حتى يحقق السنة، لأنه ليس من شروط صحة القراءة الترتيب بين السور، ليس من شروط صحة القراءة الترتيب بين السور. نعم. قال: وتحرم إقامتها في أكثر. طبعا لو لم يلتزم لا حرج عليه في ذلك، لكن إن التزم عدم القراءة بهاتين السورتين بمعنى التزم ذلك فقد ابتدع. يعني إذا التزم عدم القراءة بهاتين السورتين فإنه قد ابتدع، أما إذا تركهما أحيانا فلا حرج، لأن أقصى ما يمكن أن يقال في هذه السور أنها إيش؟ سنة، أنها سنة، لكن التزام تركها هو البدعة. ولذلك لو قرأ سورا أخرى لا حرج، فثبت عن الصحابة أنهم كانوا يقرؤون في غير هاتين السورتين أو في غير هذه السور. وقد يحتاج الإمام أحيانا، الخطيب قد يحتاج إلى القراءة بقصار السور، مثل إيش؟ في مثل حالات مثل إيش؟ في الحر الشديد، حر شديد، الآن المسجد ما في مكيفات، أو طفى الكهرباء طفت المكيفات، حر شديد، الناس بلغ ألجمهم العرق إلجاما، فإن من الحكمة أن يقرأ بقصار السور. كذلك لو كان هناك من يصلي خارج المسجد تحت الشمس الحارقة مثلا، فإن من الحكمة أن يقرأ باقتصار السور. وكذلك إذا كان هناك محتاج إلى التخفيف مثل الشيخ الكبير، عنده في المسجد ناس كبار في السن أو عنده مرضى مثلا يحتاجون إلى الخروج لتناول أدوية أو لشيء من هذه الأمور، فإن من السنة أن من الحكمة أن يخفف. نعم. قال: ويحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى منهما بطلتا. قال: وتحرم إقامتها، يعني الجمعة، في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام جمعة واحدة في المدينة، وكان الناس يأتون من العوالي ومن الأماكن البعيدة ليشهدوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليشهدوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الأصل أن تقام جمعة واحدة إلا لحاجة، فإذا احتاج الناس ذلك لا بأس به أن تقام أكثر من جمعة. مثل إيش الحاجة؟ كبر البلد، كثرة السكان، عدد السكان ما يحتملهم مسجد ولا مسجدين أو ثلاثة، فلا بأس إذا كان هناك حاجة. والآن الحاجة قائمة، تخيلوا نحن الآن في الشارقة لو أن هناك جامعة واحدة فقط، وين يصلون الناس؟ ها؟ ما يمكن، ما يتصور أبدا. ولذلك الآن الجوامع كثيرة جدا، لماذا؟ للحاجة، للحاجة. فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، يعني إن فعلوا من غير حاجة بحيث أنهم أقاموا جمعة من غير حاجة، فالصحيحة ما باشرها الإمام. ما المقصود بالإمام هنا؟ الأكبر، يعني الخليفة، لأنه قديما كان الذي يصلي الجمعة من؟ الخلفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يباشر الصلاة، كذلك الخلفاء الراشدين، كذلك الأئمة المهديين، كذلك ملوك الإسلام مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز وأولاد عبد الملك، هم الذين كانوا يباشرون الصلاة، كذلك بنو العباس. إلا في في في في في عهد متأخر احتجب الأئمة، احتجب الخلفاء، ثم بدأ كثرة المساجد فأصبح الناس يصلون. إذا لو أقاموا جمعة ثانية لغير حاجة، فالجمعة الصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، إذا قال الإمام صلوا، يعني صلوا بإذن الإمام أن هذه الجمعة، أذن بأن تقام الجمعة في هذا الجامع. فإن استويا في إذن أو عدمه، أذن لهذه ولهذه، أو لم يأذن لهما في بلد ولم يكن ثم حاجة، قال فالثانية باطلة، يعني الصلاة الثانية هي الباطلة. وكيف تعرف الثانية من الأولى؟ كيف تعرف بأن هذه الثانية وهذه الأولى؟ ها؟ لا الآن استويتا في الإذن أو عدمه، لو أقاموا جمعتين من دون حاجة فالثانية هي الباطلة. كيف تعرف الثانية؟ وش دردين أن هذا بدأ قبلها؟ طيب هذا بدأ قبل هذا بنص دقيقة، كيف نحسبها؟ ممكن شيخنا اللي كانت معتادة قبل الطارئة على الأولى هي الباطلة، كيف تعرف؟ من قبل كانت معهودة من قبل، كيف يعرف؟ من الذي يقول؟ طيب ممتاز، احنا قلنا الآن الثانية هي التي تأتي بعد الأولى ولو بتكبيرة إحرام. طيب كيف نعرف بأن هذه سبقت هذه؟ يعني مسألة معقدة، هي مسألة معقدة. يعني لو الآن مثلا هذا قال الله أكبر ثم قال الثاني الله أكبر، من الذي يعني يستطيع أن يحسب هذه بالثانية وبالدقيقة؟ هذه طبعا مسألة يذكرها الفقهاء، والصواب طبعا الصحة، لكن نحن نذكر هذا من باب تفصيل المسألة. قال وإن وقعتا معا، يعني كبر جميعا الساعة 12 بالضبط، كبر هذا وكبر هذا، أو جهلت الأولى بطلتا، يعني بطلت الجمعتين، فيلزمهم أن يعيدوا الجمعة من جديد. والصواب بأنه لو أقيمت من دون حاجة فإن الصلاة الصحيحة مع الإثم، يأثم من أقامها من دون حاجة، كأن يكون مسجد مثلا جامع في حي ولا يمتلئ المسجد ما يمتلئ، ثم تقام جمعة أخرى بجوار هذا المسجد من دون إذن الإمام فيصلون الجمعة، فالجمعة صحيحة لأنه أتوا بشروطها وبأركانها وبآدابها، فالصلاة صحيحة مع الإثم لمخالفتهم الإمام. نعم. قال وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. نعم، هذا هو المذهب، أن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، وقد ورد في هذا أحاديث، أشهر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أشهر حديث عبد الله بن عمر. إذن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، يعني ركعتان أو أربع أو ست، أو أربع أو ست، هذه هي السنة. أما قبل الجمعة فليس هناك سنة راتبة، وإنما الذي قبل الجمعة سنة إيش؟ مطلقة، سنة مطلقة، ليست هناك سنة راتبة، وإنما نفل مطلق، يصلي ما شاء كما جاء في الحديث الذي عند أبي داود. بالنسبة للركعتين والأربع فيهما أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه إذا كان إذا صلاهما في المسجد فإنه يصليهما أربعا بسلامين، يعني يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين، وإذا صلاها في البيت فإنه يصليهما ركعتين فقط، يعني بسلام واحد يصلي ركعتين فقط. وفي حديث ابن عمر ما يفيد الجمع، أنه يصلي في المسجد أربعا وفي البيت ركعتين، ولذلك الحنابلة ذهبوا إلى أن أكثرها ست ركعات على ضوء حديث عبد الله ابن عمر، الذي يظهر الاقتصار على أربع في المسجد أو ركعتين في البيت، هذه السنة التي قبل التي بعد صلاة الجمعة. أما قبل الجمعة فليس هناك سنة راتبة، وإنما هناك سنة نفل مطلق، نفل مطلق. قال وصلى ما شاء، كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح، قال وصلى ما شاء. قال ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. نعم، ويسن أن يغتسل. قال وتقدم، تقدم أين؟ الطهارة. ها؟ في أبواب الغسل مر معنا، تذكر عبد الرحمن أحكام الغسل مرت معنا، من يعيدها لنا؟ ما حكم غسل الجمعة؟ ها لا، نبي كلام طلبة علم. ما حكم غسل الجمعة؟ فيه ثلاثة أقوال. طيب، قول جمهور العلماء، الجمهور ماذا يقولون؟ سنة. جمهور العلماء يذهبون إلى سنية غسل الجمعة، والظاهرية إلى الفرضية والوجوب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهناك قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول لبعض السلف، أن غسل الجمعة سنة إلا لمن احتاج إليه، أصحاب الروائح الكريهة، لي عليهم روائح كريهة. قال يجب في حقهم أن يغتسلوا، يجب في حقهم أن يغتسلوا. أما جمهور العلماء فذهبوا إلى السنية. طيب، قلنا ذكرنا فيما سبق بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كيف وجهنا هذا الحديث؟ تنسون الظاهر. ها طه، لا قبل ذلك محمود، أحسنت. غسل الجمعة واجب يعني حق على كل محتلم، والحق هذا قد لا يعني الوجوب، قد لا يعني الوجوب. الثاني ما ذكره طه، وهو أن عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ذهب إلى سنية الاغتسال، وهي قصة أن عثمان أن عمر كان على المنبر يخطب، فدخل رجل من المهاجرين الأولين، جاء في لفظ هو عثمان، فقال له عمر رضي الله عنه الآن، يعني جيت متأخر، قال شغلت عن أهلي فلم أسمع، فسمعت الأذان فما زدت على أن توضأت. قال والوضوء أيضا ولو كان واجبا لأمره بالانصراف. فدل هذا على أن المتقرر في نفوس الصحابة رضي الله عنهم أن غسل الجمعة مسنون. وأيضا جاء في الحديث الآخر ومن توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فالغسل أفضل. والظاهرية يقولون من توضأ فبها ونعمت، يعني بالفرضية، وبالفرضية. لكن الصواب بأن غسل الجمعة مسنون. قال ويسن أن يغتسل، وبالمناسبة لا يعني حينما نذكر سنية الغسل أن الإنسان يتساهل في الاغتسال، لا يجوز، لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في الاغتسال. حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام، خاصة من به روائح أو أصحاب الحرف والمهن والعمل، هؤلاء الأصل أنهم يتأكد في حقهم أكثر من غيرهم. قال ويتنظف ويتطيب، ويتنظف ويتطيب، ويلبس أحسن ثيابه. يتنظف يعني في بدنه، لأن التنظف يكون في البدن والتجمل في المظهر، إذا وردت لفظة التنظف فهو يكون في البدن، وإذا وردت لفظة التجمل فهو يكون في المظهر. فالتنظف يكون بماذا؟ بقص الأظفار، وبأخذ الشعر المأذون بأخذه مثل شعر الإبط والعانة، ويعني غير ذلك، وقص الشارب، هذا كله من التنظف، وكذلك الاغتسال كما مر. قال ويتطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ومن تطيب أو من طيب أهله ثم أتى الجمعة، مقصود أن الإنسان يتطيب لأن هذا في اجتماع، هذا في اجتماع، فيحتاج أن يتطيب الإنسان، يتطيب الإنسان حتى ولو من طيب أهله، ويلبس أحسن ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن ثيابه للجمعة. قد جاء في حديث عمر بن الخطاب أنه رأى حلة سيراء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو اشتريتها لتستقبل بها الوفود أو تخطب بها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه لباس من لا خلاق له، وكان فيها حرير طبعا، لأن عمر قال تتجمل بها للوفود، والمقصود بأن سلم كان إذا خطب كان يلبس عمامة دسماء. ما معنى دسماء؟ سوداء. كان يلبس عمامة دسماء يعني سوداء، وهذا من التجمل منه صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام ما على أحدكم لو كان له ثوبين غير ثوبي مهنته، يعني يشتري ثوبين للصلاة ويصلي بهما، كان يحث على البياض وقال البسوا البياض وكفنوا بها موتاكم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ويلبس أحسن ثيابه تجمل. بعض الناس الآن نشوفه في صلاة الجمعة جايب ثوب نوم، يلبس ثوب نوم، وبعضهم بناطيل وفنايل، وبعض المصلين الله يهدينا وإياهم الفنايل عليها صور قبيحة قبيحة، آلات موسيقية وصور ربما لفاجرين وفاسقات، وللأسف الشديد ينبغي على المسلم حتى يعود أولاده يلبسهم الثياب البيض، أيضا يجعلهم يلبسون شيء على رؤوسهم، هذا هو الهدي الكامل الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. بسم الله. قال ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا. نعم، قال ويبكر إليها ماشيا. التبكير هو الذهاب في أول البكور، في أول الوقت، في أول الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر، وبكر وابتكر يعني أتى في أول البكور، والبكور هو أول النهار، قول النبي عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها، بورك لأمتي في بكورها، وهو أول النهار. ولا يخفاكم مرة معنا خلاف العلماء في وقت الجمعة، في أول وقت الجمعة، الجمهور على أن وقت أول وقت متى؟ الزوال. ها؟ أول وقت الجمعة، لا أول مش وقت الجمعة الواجب، ها؟ في قول بأنه من بعد الفجر، يبدأ بوقت الفجر، يعني إذا أذن لصلاة الفجر الذي يحرم على الصائم الأكل ويجب في صلاة، قال بدأ وقت الجمعة، هذا القول الأول، هذا هو القول الأول، قالوا لأن الفجر هو أول النهار، أول النهار بالنسبة للجمعة. والقول الثاني قالوا بأنه من بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس، قالوا هذا هو أول وقت الجمعة الذي فيه استحباب التبكير وغير ذلك. القول الثالث قالوا هي من أول الساعة السادسة، وهذا قول المالكية. الساعة السادسة متى؟ هي التي ورد في الحديث قال فإن أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاج، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، وجاء في الحديث الآخر أن الملائكة يأتون أبواب المساجد فيكتبون الأول فالأول، ثم إذا قام الخطيب قال إيش؟ أغلقوا صحفهم يستمعون الذكر. المقصود بأن قالوا بأن ساعة الجمعة تبدأ من الساعة السادسة، فإذا بكر في أول الساعة السادسة وهكذا يذكر المالكية، والصواب ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. والتبكير إلى المسجد إلى الجمعة سنة، وينبغي للإنسان أن يتعاهد هذا الأمر ولا يتعود على الكسل، ذلك أن بعض الناس الآن قادهم الكسل إلى أن تفوتهم الخطبة، وبعضهم لا يشهد إلا ركعة من الجمعة، وبعضهم تفوته الجمعة كما هو مشاهد، نسأل الله العافية. ولذلك الإنسان لا يحصل الأجر العظيم الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من اغتسل يوم الجمعة ثم بكر وشهد الخطبة والصلاة كتب الله له، قال وشهد الصلاة كفر الله عنه ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، أو كما ورد بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة 3 أيام. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فهذا الآن لا بد حتى ينال هذا الأجر أن يأتي بهذه الأشياء: أولا الاغتسال أو الوضوء لأن جاء في لفظ وتوضأ، والثاني التبكير، والثالث شهود خطبة الجمعة، والرابع شهود الصلاة إلى أن تنتهي. فإذا أتى بهذه الأشياء الواردة في هذا الحديث حصل هذا الأجر العظيم، ومن لم يأتي بها بواحد منها فقد فاته مثل هذا الأجر العظيم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويبكر إليها ماشيا، يعني السنة أن يأتي إليها ماشيا لا راكبا. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أتى الجمعة ماشيا فله بكل خطوة صيام وقيام سنة، الله أكبر، له بكل خطوة قيام وصيام سنة كاملة. فلك أن تتصور الآن رجل يمشي 100 خطوة إلى المسجد يوم الجمعة، كم له من الأجر؟ 100 سنة، 100 سنة صيام وقيام. إذا كان 1000 خطوة 1000 سنة، وهكذا. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وخزائن الله جل وعلا ملأ، فضله عظيم وجوده كبير سبحانه وتعالى. لكن إن احتاج الإنسان إلى الركوب ركب، يعني كان يكون حر شديد أو رطوبة شديدة أو غبار أو برد شديد مثلا يركب، لكن هذا من السنة أن يذهب إليها ماشيا. نعم. قال ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ويدنو من الإمام، لأنه جاء في الحديث عفوا ودنا من الإمام. إذن عندنا 5 أشياء: من اغتسل وبكر ودنا من الإمام وشهد الخطبة والصلاة حتى تنتهي، 5 أشياء. قال ودنا من الإمام، يدنو من الإمام يعني يقترب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على إدراك الصفوف الأولى، حث على إدراك الصفوف الأولى. والملاحظ الآن وللأسف الشديد تهاون الناس في قضية الدنو من الإمام. فالتفت الآن في مساجد المسلمين تجد قسم كبير من الناس يجلسون في مؤخرة المسجد ويستندون على الجدران حتى إذا سلم الإمام يعني فروا من المساجد. وأيضا تجد بعض الناس، وهذا رأيتها بنفسي، يأتي بسجادته ويجلس خارج الجامع، والمسجد لم يمتلئ بعد، بل لم يصل إلى ربعه ولا إلى نصفه، ومع ذلك حرصا منه على أن يكون من أول السرعان الذين يفرون ويهربون، وكأن هناك حمل ثقيل على ظهورهم يريدون أن يلقونه بأي طريق. وهذا تفويت للأجر وتفويت لهذه الدرجات العظيمة التي جعلها الله جل وعلا لمن دنا واقترب وشهد الصلوات. ما أدري والله هؤلاء الناس كيف يفكرون، ما أدري كيف يفكرون. الآن تجد، لكوني أنا خطيب أحيانا أجي من الخلف، أجد بعض الناس خارج الجامع، يعني المسجد لم يمتلئ وهو عند سجادته خارج المسجد، وبعضهم حتى يتقدم على الإمام من جهة المحراب، يتقدم عليه يصلي في الأمام، وهذا كله تفريط. نسأل الله أن يهديهم وأن يهدي جميع المسلمين. ويدنو من الإمام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار، نعوذ بالله، من أصحاب الصفوف الأولى ثم يتهاونون حتى يكونون من أصحاب النار، نعوذ بالله من ذلك. قال ويقرأ سورة الكهف في يومها، يقرأ سورة الكهف، وقد صح في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ سورة الكهف أنار الله له ما بين الجمعتين، أضاء له ما بين الجمعتين. قراءة سورة الكهف مهم في يوم الجمعة، وذلك لما اشتملت عليه من ذكر قصص الأنبياء، وأيضا فيها من ذكر العاجل والآجل، وذكر الدنيا والآخرة، وذكر أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين، وذكر شيء من هذه الأشياء العظيمة التي اشتملت عليها هذه السورة قد صح في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقراءة سورة الكهف ليوم الجمعة لا للصلاة، فيجوز أن يقرأها قبل الصلاة وبعد الصلاة، لأن هناك أحكام للجمعة بعضها قبل الصلاة وبعضها بعد الصلاة، مثل الاغتسال لأي شيء للصلاة، وقراءة سورة الكهف للجمعة وهكذا. قال ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هناك ساعة في الجمعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها إلا أعطاه الله إياه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، وقد صحت بهذا الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر بأن أفضل الأيام يوم الجمعة، ثم قال أكثر علي فيه من الصلاة صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال ابن القيم ولما كان يوم الجمعة سيد الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر ناسب أن يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، ناسب أن يكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم. نعم. قال ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. ولا يتخطى رقاب الناس، ما معنى التخطي؟ التخطي هو أن يأتي المتأخر فيتجاوز الذي أمامه برفع رجله على رأسه، على رأس الجالس أو رقبته، هذا هو التخطي. وهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من كرهها ومنهم من حرمها، والصواب التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زجر عن ذلك، نهى الذي يتخطى الرقاب، ولا قال ولا يتخطى رقاب الناس، ولا يتخطى رقاب الناس، ولا يجوز له أن يتخطى رقاب الناس. يأتي متأخرا ثم يبدأ بتخطي الرقاب، لأنه في الغالب الذي يريد أن يصل إلى الصفوف الأمامية يرفع رجله عند رقاب الجالسين، هكذا يتخطاه، هكذا يتخطى. استثنى إلا أن يكون إماما. لماذا؟ لأن الإمام هو الذي يقيم الصلاة، يقيم الخطبة، وممكن أن يقال والمؤذن أيضا، وأيضا قيم المسجد، ومن له مصلحة شرعية، له مصلحة شرعية، مثل من؟ مثل بعض الآن ولي الأمر مثلا، أو مثلا شخص الآن له كلمة أو يعني محاضرة أو درس، أو يريد أن يعلم بشيء بعد الصلاة ولا يمكن إلا يتقدم. كذلك مثلا الموفقين الذين مثلا يسجلون خطبة الجمعة لينشروها بين الناس مثلا، هؤلاء فيهم مصلحة متحققة راجحة، ممكن أنه يتخطى، ولكن الأفضل أن لا يضع رجله على رقبة المصلي. قد أعجبني يعني بعض الناس من المسلمين خاصة في شرق آسيا، إذا جاء ليمر تجد يتأدب فيضع يده هكذا حتى يمر بين الناس، لا كما يفعل بعض الجفات غلاظ القلوب، ها يضع رقابهم على رؤوس الناس، هذا غلط. لا، وإنما يتأدب يستأذن، أو يضع يده مثلا حتى يترك له فرجة فيمر ماشيا بدل أن يرفع رجله على رقاب المأمومين. قال أو إلى فرجة، يعني إذا وجدت فرجة في الأمام، لأن سد الفرج أمر مشروع، أمر مشروع، فإذا كان التخطي لأجل سد فرجة فلا بأس. وذهب بعض العلماء إلى أنه حتى ولو كان إلى فرجة فلا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن سد الفرج أعلى أحكامه ما هو؟ الاستحباب، وتخطي الرقاب محرم، فلا يحصل المندوب بارتكاب المحرم. لكن أنا أقول مثلا هناك وسائل وأسباب ممكن أن يفعلها الإنسان، مثل ما ذكرنا الاستئذان أو وضع اليد أو تنبيه الجالس إلى أنه سيمر من بين قدمه. نعم. قال وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. نعم، وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، لا يجوز له أن يأتي فيقيم من كان جالسا فيجلس مكانه، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه يوغر الصدور، هذا يوغر الصدور ويجر إلى البغضاء والتشاحن والتقاطع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدابروا ولا تشاحنوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا أحد أبدا يرضى أن يقام من مجلسه فيأتي فيجلس فيه، ما أحد يرضى ذلك، ما أحد يرضى ذلك. ولذلك نص الحنابل على حرمته، وهو صحيح وهو الصواب، لأن كل ما يقود إلى القطيعة وإلى البغضة وإلى الشحنة وإلى غار الصدور وإلى التفريق بين المؤمنين فإنه محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. لا يجوز أن يقيم غيره فيجلس مكانه، وهذا يفعله بعض الجبابرة المتكبرين المتغطرسين، يأتي فيقول لمثلا ضعيف أو مسكين، أو يأتي للطفل، وإن كان الطفل محل خلاف بين العلماء، وقد رجحنا فيما سبق أنه لا يجوز حتى الطفل أن يقام من مكانه، فيقيم هؤلاء، يقول أنا أولى بهذا المكان، أنا أولى بهذا المكان، ومن الذي أعطاك الأولوية؟ ومن الذي أذن لك بهذا؟ هذا من عنده. ولذلك يحرم أن يقيم غيره فيجلس مكان. قال إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، هذا ما يسمى بالسبق إلى المنافع العامة، يعني مثلا أماكن هذا الاختصاص التي من سبق إليها فهو أولى بها. يقول يجوز أن يوكل غيره، يقدم شخص يقول اذهب فاجلس في هذا المكان حتى آتي، وقد فعل هذا بعض السلف مثل محمد بن سيرين، كان يقدم غلاما له قل اجلس في مكاني، اجلس هنا، فإذا عاد جلس في هذا المكان، جلس أقامه فجلس لأنه أنابه مكانه. قالوا يجوز هذا، قالوا يجوز هذا، بشرط أن لا يكون هو، بشرط أن يكون هناك حاجة له، كأن يكون عالما أو مدرسا، أو يكون مثلا ولي أمر، أو يكون مثلا إنسان له وجاهة وهناك مصالح متعدية لمجموع الأمة يقضيها ثم يعود، وهو حريص على الخير وحريص على الصف الأول، فهذا مما لا بأس به، وقد فعله السلف. محمد بن سيرين من الأئمة الأكابر، كان يفتون الناس ويجلسون للناس ويعلمون الناس ويصلحون ويقضون، فيحتاج هو ويريد أن يسبق إلى الصف الأول فيقدم غلامه. قال إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. نعم. قال وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، لماذا؟ لأن هذا المصلى المفروش علامة على ماذا؟ على أنه محجوز، على أن رجلا حجزه، لكن لا بد أن يكون الحجز بحق رجل. الآن وضع هذا لأنه كان موجودا فذهب ليتوضأ، كان موجودا فذهب ليأخذ العلاج، صار عنده دوخة، صار عنده شيء فذهب كان موجودا فكذا، أو مثل حالة محمد بن سيرين كما ذكرنا قبل قليل، في مثل هذه الصورة نعم يجوز، أما في غيرها فلا بأس برفعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحجير في المسجد أو حجز الأماكن في المساجد، والبروك فيها كبروك البعير، يعني من الناس من يقول هذا مكاني ممنوع أحد يأتيه، ويوجد هذا من بعض جهلة المصلين، حصر في مسجد ما شاء الله دائما يصلي في هذا المسجد، لكن مخصص له مكان كأنه ماخذ في صك، ويا ويلك الويل تقرب من هذا المكان. موجود ولا لا؟ موجود، أنا شايف بعض المصلين أبدا، حتى أنه يطرد الناس يقول هذا مكان اذهب عنه الآن، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ما يجوز للإنسان أن يحجر الأماكن في المسجد، لا يجوز إلا إذا سبق إليه، جاء والناس ما في أحد في المسجد فجلس في هذا المكان ما في بأس، وإن كان الأفضل والأولى أن يتنقل، ما يترك له مكان معروف حتى لا يشبه البعير كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم. قال ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. نعم، فهو أحق به لأنه سبق إليه، ومن سبق إلى شيء فهو أحق به. نعم. قال ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. نعم، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قائما على المنبر، فدخل رجل يقال له سليك الغطفاني فجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة فقال له صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، وجاء في لفظ وأوجز فيهما، يعني تحية المسجد، وهذا من أقوى الأدلة على وجوب تحية المسجد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتغل بهما عن الواجب دل على وجوبهما. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ خطبة الجمعة ليست واجبة؟ بلى، يحرم فيهما الكلام، يحرم على المصلى المأموم أن يتكلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الواجب ليدل على واجب، فلما اشتغل عن الوجوب بتنبيه المصلي دل على وجوبه، ولذلك قال له قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما، يعني خففهما، خفف هاتين الركعتين حتى يستمع إلى الخطيب. طيب الآن مسألة، بعض الناس الآن يدخل والخطيب على المنبر جالس والمؤذن يؤذن، أيهما أولى، أن يصلي تحية المسجد أم ينتظر الإمام المؤذن حتى ينتهي فيصلي تحية المسجد؟ يصلي. طيب قولان، ها قولان، احنا نتحدث مع طلبة العلم دائما نقول بأن طلبة العلم لا يصادرون إنما يتكلمون بالمسائل. قولان، القول الأول قالوا المشروع في حقه أن يردد خلف المؤذن حتى ينتهي ثم يأتي بالدعاء ثم يصلي ركعتين ولو كان الخطيب على المنبر يخطب، وهذا اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. القول الثاني قالوا لا، هذا من باب تعارض المصالح، عفوا، من باب تعارض الواجب مع المندوب، الواجب مع المندوب، فيذهبون إلى أن تحية المسجد مندوبة، عفوا، إلى الترداد خلف المؤذن مندوب ومسنون، والاستماع إلى الخطبة واجب، والقاعدة الشرعية أن الواجب مقدم على المسنون، وهذا اختيار شيخنا أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال بأنه يصلي ليدرك الخطبة حتى يستمع إلى الخطبة لأنها واجبة، وهذا الذي يظهر أنه هو الصواب. فإذا دخل الإنسان والخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن، السنة أن يصلي فيفوت السنة لتحصيل الواجب وهو الاستماع إلى الخطبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة ليرشده إلى الصلاة. نعم نعم. قال بأن هذا ذكر مقيد، هذا ترداد خلف الذكر مقيد يفوت، والمشروع في حق الإنسان أن يحصل المصالح كلها. قال فهو يحصل الأذان الترديد خلف المؤذن والدعاء وسيحصل الصلاة، لأن هناك من يدخل والخطيب يخطب ويصلي، فيقول هذا هو قدره، يعني هذا هو زمنه الذي دخل به. نعم. قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، يعني يحرم على المأمومين أن يتكلموا والإمام يخطب، فإذا قام الخطيب على المنبر يخطب فلا كلام، لا يجوز للمصلي أن يتكلم ولا أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه صح فقد لغى، هذا حديث صحيح، جاء في زيادة ضعيفة ومن لغى فلا جمعة له، هذا ضعيف. إذن يحرم على المأموم أن يتكلم والإمام يخطب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال فقد لغى. ما هو اللغو؟ هو الباطل الذي يذهب بسببه الأجر والثواب، يذهب بسبب الأجر والثواب حتى ولو كان بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وقد ورد بإسناد ضعيف أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل أبي بن كعب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال فتلى النبي صلى الله عليه وسلم آية، فقال متى أنزلت؟ فلم يرد عليه أبي بن كعب، ثم قال ابن مسعود فظننت أن في صدره موجد علي، يعني وجد، يعني في زعلان علي، موجد علي، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قلت ما منعك؟ فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام أثناء الخطبة. فاشتكى عبد الله بن مسعود أبيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صدق أبي، أطع أبيا. هذا حديث سناده محل نظر، فيه ضعيف، والمقصود أن الصحابة كانوا يعرفون ذلك، ولذلك في الصحيحين من حديث أنس في الرجل الذي جاء يقول يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال، قال فلما دخل قال قام الصحابة يسكتونه أو يصمتونه بأيديهم، لم يتكلموا وإنما بأيديهم يقولون له هكذا، فدل هذا على جواز الإنكار باليد بدون اللسان، فإذا تكلم بلسانه فقد لغى حتى لو كان في أمر واجب. لو شفت شخص يخطئ أمامك ما تقول له كذا، وإنما ممكن تشير بعينك بيدك مثلا اجلس أو افعل أو كذا بإشارة، هذا يجوز في أصح أقوال أهل العلم. أما الكلام فلا. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قام عمر على المنبر والمؤذن يؤذن يتحدثون يتكلمون، فإذا خطب صمتوا، فإذا خطب صمتوا. ولذلك إذا قام الخطيب على المنبر خطيبا فلا سلام ولا كلام. بعض الناس الآن يقول والله أنا أحرج، يمد يديه علي ويسلم، ماذا يفعل؟ ها؟ ما يسلم علي، لا يجوز يسلم علي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإنما يخبره كما أخبر أبي ابن مسعود بعد الخطبة، يقول له يا أخي يا أيها الفاضل ما يجوز الكلام ولا السلام أثناء خطبة الجمعة، ينبهه على ذلك. نعم. قال إلا له، يعني للخطيب أو لمن يكلمه. فالخطيب يجوز له أن يكلم المأمومين، يعني هو يخطب على الجمعة فشاف خطأ الخطيب قال يا فلان شل هذا أو ارفع هذا، أو مثلا يا فلان ما المسألة الفلانية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس أحيانا، وقد أرسل رجالا من أصحابه في مهمة، فلما عادوا وهو يخطب على المنبر فقال أفلحت الوجوه، قطع الخطبة فقال أفلحت الوجوه، قالوا ووجهك يا رسول الله، قال ماذا فعلتم؟ قالوا فعلنا كذا وكذا. المقصود بأن كان يحدث الناس. أيضا يجوز للمأموم أن يتحدث مع الخطيب، مثل هذا الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يمطرنا أن يسقينا، فدع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت سحابة كما في الحديث المعروف. فإذا كان المأموم له حاجة مع الخطيب جاز ذلك. مثل إيش يحصل الآن؟ أحيانا يدخل واحد يقول يا خطيب مثلا الصوت منقطع عن جهة النساء، يجوز هذا لأن هذا فيه مصلحة، أيها الخطيب ما في صوت في الملحق اللي فيه الناس مثلا، يا خطيب مثلا في شخص مريض الآن وفي سيارة مسكرة على الناس، الشخص مغمى عليه نريد أن نذهب به المستشفى. مثل ما يحصل، مرة أنا أخطب وكانت امرأة جارة للمسجد وعندها حالة إسعافية شديدة وفي شخص مسكر عليها المسكين، وفعلا دخلت يعني أرسلت من يأتي فينبه الناس. فمثل هذه الحالات يجوز أن يتحدث، أما أن يتحدث مع الناس الآخرين أو مثلا يتحدث من غير سبب فإن هذا محرم، ومن فعل فقد لغى. ويجوز قبل الخطبة وبعدها، يعني قبل خطبة الخطيب يجوز الكلام، وبعد الخطبة قبل الصلاة أيضا يجوز الكلام. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر ثم كلمه رجل، جاء في رواية أنه أبو بكر، كلمه فطال الفصل، يعني كلمه كلام طويل، ثم خطب النبي عليه الصلاة ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الكلام يجوز قبل الخطبة ويجوز بعد، أما في أثنائها فيحرم. إن شاء الله الأسئلة بعد الصلاة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وبارك فيكم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يقول ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من شروط صحة الجمعة الوقت، فماذا قصد المؤلف بالوقت؟ وهل هو دخول الوقت أم غير ذلك؟ الخطبة أم الصلاة؟ يقول الجمعة. أي الذي يظهر المقصود الخطبة، ها؟ ذكر الخطبة الوقت، ذكر الوقت ولم يذكر بالنسبة لوقت الجمعة. معروف وقت الجمعة جمهور العلماء على أنه من بعد الزوال، الحنابل يذهبون إلى أن لها وقتان، وقت استحباب ووقت وجوب. أما وقت الاستحباب فوقتها وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح، وأما وقت الوجوب فهو من الزوال، وهذا هو الصواب والذي عليه الفتوى الآن، فتوى العلماء وعمل أهل الإسلام على أنه من بعد الزوال، يصلون من بعد الزوال. كذلك الخطبة أيضا لها شروط من ضمنها الوقت. ذكر بعض العلماء شروط الخطبة، قالوا دخول الوقت، يعني من خطب قبل وقتها لم تصح الخطبة، يعني مثلا من خطب قبل الزوال على قول الجمهور قالوا لا تصح الخطبة. نعم. يقول أيضا شيخنا: هل من نصيحة توجهونها لطلبة العلم خاصة في التبكير لصلاة الجمعة، حيث أن كثيرا منهم عزف عن ذلك؟ بالنسبة لطلبة العلم ينبغي أن يكونوا يعني أولى الناس بالتبكير، وأن يحرصوا على الخير الذي جاء في هذه النصوص، ولا شك بأنهم قدوة لغيرهم، إلا أن يكون هناك مصلحة راجحة في عدم التبكير، كأن يشتغل مثلا بعلم أو يشتغل بشيء من الأمور التي فيها مصالح راجحة، فيها مصالح راجحة. ولكن الأولى والأكمل والأفضل له أن يبادر وأن لا يفوت مثل هذه الأجور، وأن يعلم بأنه ممن يقتدى به وينظر إليه، فلا يتخلف ولا يتأخر عن يعني الجمعة، وأيضا يتعاهد التبكير، وإذا عود الإنسان نفسه على التبكير تعودت بإذن الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم إحضار المدرس إلى ابنته في البيت بحيث يخلو معها أثناء تدريسها. إذا كانت البنت بالغة فلا يجوز ويحرم ذلك، لا يجوز للمدرس أن يخلو بالمرأة البالغة، لا يجوز لهذا الأب أن يأتي بهذا المدرس بمثل هذه الصورة، يحرم عليه ذلك. وإذا احتاج يأتي بمعلمة، يأتي بمعلمة. فأما أن يأتي برجل ويخلو بابنته البالغة فإن هذا من المحرمات. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم تعطر الخادمات في البيوت بحيث يشم رائحتها أهل البيت رجالا ونساء. لا يجوز للمرأة أن تتعطر إذا شم رائحتها الأجانب الرجال، إذا كان في البيت رجال وكذا فلا يجوز لها، لا يجوز أن تتعطر ليشم رائحتها رجال أهل البيت. أما إذا كان يشم رائحة نساء أهل البيت فقط، أو كان في فترة مثلا حفل نسائية في البيت وليس هناك رجال، مثلا رجال خرجوا، ما في بأس أن تتعطر بين النساء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف نوفق بين مشروعية المزادات في البيوع ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يزيد المرء على بيع أخيه؟ النهي أن يسوم الرجل على سوم أخيه، أو أن يبيع على بيع أخيه، هذا هو النهي، بمعنى أنه يفسد عليه البيع أو يفسد عليه السوم. أما قضية المزاد فهذه لمصلحة المشتري، هذه لمصلحة البائع، خاصة إذا بخس ثمن السلعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث الرجل الذي قال له لما أتى له بفقط وطاء، فقال: من يشتري هذا؟ فقال رجل: بدرهم. قال: لا، بدرهمين، لأن هذه قيمته، ولذلك رفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى درهمين، فهذا مشروع. أما إذا كان لأجل النجش فهذا محرم كما سيمر معنا في أبواب المعاملات. وأما إذا كان الإضرار بالمشتري كأن يبيع على بيع الإضرار بالمشتري كأن الإضرار بشريكه أو بصاحب العمل الآخر كأن يبيع على بيعه أو نسوم على سومه، فلا شك بأن هذا محرم، قد ورد النهي فيه. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل فيقول: بعض النساء يغطين شعورهن أمام محارمهن حتى يتزوجن، ويقولون أن هذا من عاداتهن، فما حتى إيش؟ حتى يتزوجن. أعد السؤال. يقول: بعض النساء يغطين شعورهن أمام محارمهن حتى يتزوجن. يعني إلى أن يتزوجن. نعم. غائية يعني. أيوة. ويقولون أن هذا من عاداتهن، فما حكم ذلك؟ لا، هذه عادات مخالفة للشريعة. فالله جل وعلا قال في خصوص إظهار الزينة، قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن، إلى آخر الآيات. فيجوز للمرأة أن تظهر الزينة لوالدها ولأخيها ولابنها ولوالد زوجها وكل من حرم عليها، يجوز أن تظهر شعرها وشيء من بدنها مما اعتاد الناس إظهاره. وأما هذه عادة فاسدة في مقابل النصوص اللاذنة والمرخصة بإظهار الزينة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: نرى في كثير من المحلات والسيارات تعليق ما يسمى الخرز الزرقاء، ويزعمون أنها تدفع العين والحسد وأشياء أخرى من هذا القبيل، فما حكم ذلك؟ هذه من التمائم، تعليق الخرز الأزرق أو الكف الذي في وسطه صورة عين، هذا كله من التمائم والتعاويذ المحرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وجاء في لفظ: من تعلق ودعة فلا ودع الله له. فهذه كلها من وسائل الشرك، وهي محرمة، ولا يجوز للإنسان أن يستعملها ولا أن يعتقد فيها، بل الواجب عليه أن يتوكل على الله ونفوض الأمر إلى الله. وهذه من أعمال أهل الجاهلية التي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ما يعلقه بعض أصحاب سيارات الأجرة من وضع الكف هذا، وضع الخرز الزرقاء أو الخيوط السوداء، حتى المصاحف الآن يضعون مصاحف تعويذة، يقول: مصحف هذا أضعه في السيارة حتى لا يحصل حادث. هذا كله مما نهى عنه السلف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: نرى كثيرين من الشباب خاصة من الأطفال يلبسون ملابس رياضية عليها شعار الفرق، ومن هذه الشعارات ما عليه صليب، ويدخلون بها المساجد ويصلون، فما توجيهكم؟ لا يجوز للإنسان أن يلبس شيئا فيه شيء من هذه التصاليب، ولا يجوز لولي أمر الطفل أن يلبسه مثل هذه الألبسة المحرمة. واجب عليه أن يزيلها وأن يمحوها، وإن لم تزل فالواجب تغييرها. لا يجوز، خاصة إذا دخل في الصلاة، خاصة إذا دخل في الصلاة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتتبع التصاليب فيمحوها عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء في التصاليب، فقيل هي الصور، وقيل هي الصلبان التي في السجاد أو على الفرش والأغطية، كان يتتبعها عليه الصلاة والسلام، فيحرم هذا ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه يسافر إلى بلاد الكفار، وأن المساجد هناك لا تتسع لمجموع المسلمين، فينقسمون جماعات خاصة في الجمعة والعيدين، فيصلون جماعتين أو ثلاث مع إمام مختلف، والحكومات هناك لا تسمح بالصلاة خارج تلك المساجد، فهل فعلهم هذا صحيح؟ قبل الجواب، سيارة رقم 850686 دبي، سكر على الناس، جزاك الله خير. بالنسبة لأحوال الأقليات المسلمة في بلاد الغرب، صحيح هناك المصليات صغيرة ولا يمكنهم إقامة الجمعة، ولذلك أفتى العلماء بجواز تكرار الجمعة في المسجد الواحد لمن في مثل هذه الحالات. هناك فتاوى لعلمائنا ومشايخنا بجواز ذلك، وذلك للحاجة والضرورة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يتوضأ بالماء الذي خالطه قليل من الزعفران لكن غير لون الماء؟ إذا غير لون الماء أو طعمه أو رائحته بحيث أنه سلبه اسمه، سلب اسم الماء، فهذا في أصح أقوال أهل العلم لا يتوضأ به. أما إذا بقي أصل الماء وإنما تغير بعض لونه فلا، ما في بأس التطهر به. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز التيمم بالتراب الذي خالطه الماء؟ إذا قصد التيمم بالطين، لأن التراب إذا خالطه الماء تحول إلى طين، فإن هذا لا يكون تيمما إلا إذا كان يابسا، فلا بأس بالتيمم عليه إلا إذا احتاج اضطر إلى ذلك، ما في إلا هذا، ما في بأس. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يدخل القياس في العبادات أو صفاتها كغسل الجنابة مثلا، كما فعل عمار رضي الله عنه لما تمرغ على التراب ليعم جسمه كاملا بهذا التراب قياسا على الماء؟ والأصل أنه العبادات لا يقاس فيها، لكن هناك ضوابط للقياس في العبادات، فهناك ضوابط للقياس مثل ما ذكره السائل، ذكر بعض أهل العلم أنه يقاس في بعض العبادات وليس في كلها، وهي العبادات التي مشتملة على بعض المعاني. أما العبادات المحضة التي هي تعبدية قالوا لا يقاس عليها. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم التوسل إلى الله عز وجل بحب النبي صلى الله عليه وسلم. التوسل إلى الله بحب النبي مشروع، لأن التوسل على قسمين، توسل مشروع وتوسل ممنوع. فمن التوسل المشروع التوسل إلى الله بصالح العمل، ومن الأعمال الصالحة بل من أجلها محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فيجوز أن يقول اللهم بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، هذا توسل مشروع. نعم. ويقول أيضا شيخنا، هل يجوز أن أقول اللهم إني أسألك بحبك لنبيك؟ هذا لم يثبت عن السلف، ولم يعني يعرف عن السلف أنهم كانوا يقولون هذا، وفي تكلف فيما يظهر، فيه تكلف. ولذلك لو سأل الله بحبه لنبيه ما في بأس، توسل إلى الله بحبه لله، اللهم بحبي إليك بحبي لك، ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أنه شرب عصيرا ولم يتمضمض بعد هذا العصير، فوجد أثره في فمه في الصلاة، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، لكن الذي ينبغي له أن يتمضمض إذا شرب لبنا أو عصيرا أو شيء له طعم أو له مثلا فيه دسم، أن يتمضمض، هذا المشروع. ولكن لو لم يتمضمض وصلى، الصلاة صحيحة والحمد لله. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل على القول بأن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي آخر ساعة بعد العصر، فكيف تحسب هذه الساعة؟ أولا فاتنا في الدرس وكانت النية متجهة إلى التفصيل، فذكرت لكم بأن الساعة هذه محل خلاف، وأصوب الأقوال أنها ما بين صعود الإمام على المنبر إلى انتهاء الصلاة، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وأرجح القولين هو أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقد جاء ما يفيد هذا، والمقصود بالساعة ليست هي الساعة الزمنية المعروفة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقللها، يعني خفيفة ويسيرة جدا. قد جاء في حديث آخر بأنها سريعة، ولذلك الساعة التي بعد العصر هي قد تكون لحظة، قد تكون دقائق، يعني لا يلزم أن تكون الساعة 60 دقيقة أو الساعة الزمنية التي عليها الفقهاء، لا، لأن الحديث جاء قال يقللها، يعني فترتها الزمنية قليلة جدا. وهذا فيه دعوة إلى أن يحبس الإنسان نفسه بعد العصر إلى غروب الشمس يدعو الله، لقوله سلم وهو قائم يصلي. قال العلماء يصلي ينتظر الصلاة، لأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة، والوجه الآخر قالوا يصلي يعني يدعو. والمقصود بأنها يسيرة جدا، قد تكون دقائق معدودة، 5 دقائق 6 دقائق، الله أعلم بها، وهذا هو كلام أهل العلم أهل التحقيق. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أعطيت مسؤولا مبلغا من المال ليشغل ولدي عنده، علما بأنه لا يوجد تسجيل في تلك الفترة، بمعنى أنه لن يؤثر على أحد، فما حكم فعلي هذا؟ هذا راجع إلى النظام، فإن كان النظام يسمح بهذا فما في بأس، أما إذا كان لا يسمح فهذه رشوة. كيف تعطي مسؤول مال يشغل ولدك؟ بأي حق يأخذ هذا المال؟ يعني من الذي سوغ له؟ من الذي أذن له بأن يأخذ هذا المال؟ هو أجير، المسؤول هذا أجير عند الدولة يعمل لها، فكيف تعطيه مال؟ ما يعطى المال إلا على سبيل الرشوة بهذه الطريقة. راجع نفسك بارك الله فيك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول أيضا أنه كان في الصف في الصلاة فوجد رائحة غير طيبة ممن هو بجانبه منعته من الخشوع، فهل يجوز له الانتقال إلى الصف الخلفي؟ الذي يتأذى في الصلاة ينبغي له أن يستعمل الوسائل التي تبقيه في الصف، ولا ينبغي له أن ينفرد عن الإمام، ولا ينبغي له أن يتقدم أو يتأخر. ومن ذلك مثلا وضع اللثام، إن كان مثلا عليه غترة أو شماغ أو طاقية مثلا، يعني يصنع الوسائل التي تمنع وصول هذه الرائحة إليه. فإذا تأذى أذية شديدة بحيث أنه لا يمكنه أن يتحمل الاستمرار في الصلاة، يجوز له أن يصنع أمرين. الأمر الأول الانتقال، بشرط أن لا ينفرد بحيث يكون منفردا خلف الصف. والأمر الثاني الانفراد، فهو ينفرد عن الإمام ويصلي وحده، لكن لا يصنع هذا إلا بعد أن يبذل الوسائل الأولى. نعم. وكان يعني الأجدى والأولى يعني طب بالنسبة لمن به رائحة لا يأتي المسجد حتى لا يؤذي الملائكة ويؤذي عباد الله جل وعلا. لا يجوز الإنسان الذي به رائحة كريهة أن يأتي المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، يعني الرديئتين وليست المحرمتين، لأن الخبث يطلق على الرديء، قال: فلا يقربن مصلانا. منعه من سلم مع أن أكله ما حلال، فكيف بمن به رائحة كريهة مثلا، أو بخر مثلا بفمه، أو عدم نظافة، فإن هذا يؤذي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل أيضا عن حكم الصلاة بين السواري. ذكرنا مرة معنا هذا، الأصل أن الإنسان لا يصلي بين السواري إلا إذا احتاج إلى ذلك أو وجد صفا قائما بين السواري فإنه يدخل معهم ولا ينشئ صفا جديدا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ذكرتم أن من يموت يعذب في قبره، وهناك من تأكله السباع ويموت غريقا في البحر، ومن يموت حريقا ولا يقبرون، فكيف يكون عذاب القبر بالنسبة لهم؟ متى ذكرت هذا؟ ظاهر حضر خطبة الجمعة. هذا في الخطبة يعني وش الدرس؟ الله مستعان. نعم، بالنسبة للعذاب يقع على الروح وعلى الجسد، العذاب يقع على الروح والجسد، سواء قبر الإنسان أو كان غريقا أو كان في بطون السباع أو ذرته الرياح. الله جل وعلا أخبرنا عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ذلك، وهذا عالم غيبي، هذا عالم غيبي لا ندرك كنهه، فعلمه إلى الله، ونحن الواجب علينا الإيمان الذي كلفنا الله أن نؤمن بهذا. ولذلك العذاب والنعيم يقع على الروح وعلى البدن، هناك اتصال الروح بالبدن في أحوال، تتصل الروح بالبدن أحيانا وتنفصل عن البدن. وعموما مذهب أهل السنة والجماعة أن العذاب والنعيم يقع على الروح ويقع على البدن، وأما كيفية ذلك فهذا علمه عند الله جل وعلا، ما ندري، الله ما أخبرنا بتفاصيل هذا الأمر. فسواء كان الرجل في بطن سبع أو في قعر بحر أو ذرته الرياح واحترق، فيقع عليه العذاب أو النعيم. نعم. هل يشرع السؤال عن الغيبيات بالكيف؟ لا، ينبغي أن لا يسأل، ما دام الغيبيات نحن أمرنا بعدم تتبع تفاصيله، وإنما الإيمان بها كما أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: شخص مريض في مسالكه البولية وهو يحتاج إلى ما يحفظ ثيابه من التلوث، فهل يتوضأ لكل صلاة أو يجمع بين الصلوات؟ هو الأصل أن يتحفظ، يعني يضع شيء يحفظ نزول هذه النجاسة، هذا الأصل، ولا يترك هذا الأمر، لأن هذا قد يوسع دائرة النجاسة على البدن والثوب والأرض والبقعة. والأمر الثاني، نص أهل العلم على أنه يتوضأ لكل صلاة، هؤلاء أصحاب الأحداث، أصحاب الأحداث مثل من به سلس بول أو استطلاق ريح. وذكرنا لكم بأن هناك قولا بأنه معذور، الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، فيتوضأ وضوءا واحدا، قالوا يتوضأ وضوءا واحدا إذا لم ينزل منه شيء، يعني إذا لم ينزل حدث بول أو استطلاق ريح أو شيء، فإذا نزل بول أو استطلاق ريح توضأ، أما إذا بقي فوضوءه صحيح، يعني يجوز أن يصلي أكثر من صلاة، يجمع بين الصلوات، ممكن يجمع جمع صوري إذا كان يتأذى ولا يستطيع يجمع جمع صوري، وقد فصلنا لكم طريقة الجمع الصوري. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم الأخذ من اللحية دون القبضة. هذه مسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم، وفيها خمسة أقوال بالنسبة لي الأخذ من اللحية، منهم من منع مطلقا، ومنهم من أجاز مطلقا، قالوا أهم شيء أن يبقى أصل اللحية، ومنهم من ذكر القبضة فقط، والمذهب على أنه يجوز الأخذ من اللحية ولو دون القبضة. نعم، لكن الأصل أن الإنسان يترك لحيته، هذا الأصل، إلا إذا فحشت وطالت ممكن أن يأخذ ما زاد عن القبض. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم الصلاة في الأسواق. أعد. يسأل عن حكم الصلاة في الأسواق. لا حرج، يجوز الصلاة في الأسواق والمحلات والمصليات، ما في بأس، والآن أغلب الأسواق اللي تسمى المولات الآن فيها مصليات، ما في بأس، يصلى بها ولو أجر الجماعة إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل سدل اليدين في الصلاة هو مذهب الإمام مالك؟ أرجو توضيح ذلك، فقد انتشر هذا بين الناس، وما حكم صلاة من يسبل يديه؟ انتشر، توه يدري أن انتشر، هذا مذهب قديم معروف، هذا مذهب معروف، هذا قول المالكية، هذا قول المالكية. الذي في الموطأ القبض، والذي في المدونة السدل، الذي في المدونة السدل. أما في الموطأ القبض، وقد بوب عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى باب وضع اليد اليمنى على اليسرى. هذا هو المذهب، هذا هو الذي يظهر، وهو أقوى من المدون، يعني قول الإمام مالك، تبويب الإمام مالك في الموطأ أقوى. نعم. يسأل عن حكم الصلاة لمن سدل. بالنسبة لمن سدل، صلاة صحيحة، والقبض عند جمهور العلماء سنة، يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى سنة، فلو تركه من يعتقد ذلك صحت صلاته. فكيف بمن اعتقد سنية السدل، من يذهب إلى مذهب المالكية؟ ما في بأس، الصلاة صحيحة والحمد لله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز رفع اليدين عند الاستغفار بين الخطبتين وعند دعاء الإمام؟ بالنسبة لرفع اليدين هو مشروع في كل دعاء، إلا ما ورد النص بعدم رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه، وإلا رفع اليدين جاءت فيه الأحاديث حتى بلغت مبلغ التواتر المعنوي كما ينص على ذلك أهل العلم. لكن في المواضع التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين فيها تترك، لأن الترك سنة، الترك سنة. فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حال الخطبة، بل كان إذا ذكر الله أو دعا رفع السبابة أو المسبحة، رفع عليه الصلاة والسلام بها هكذا، إلا إذا استسقى أو استصحى رفع اليدين، أما ما عدا ذلك فلا. وفي حديث أحد الصحابة وهو رؤبة، لما رأى مروان يرفع يديه على المنبر قال: قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله يرفع يديه على المنبر، فأنكر، كان الصحابة ينكرون، وما يرفع ترفع الأيدي على في المنبر إلا إذا استسقى، لأن في حديث أنس في الصحيحين لما استسقى رفع يديه حتى بدأ بياض إبطيه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل نفهم من تحديد المسافة بالفرسخ لمن لا تلزمهم الجمعة أن من يسكنون البادية اليوم ولا ينتقلون أن الجمعة لا تجب عليهم؟ لا، لابد أن نفرق. بالنسبة لأهل البواد الذين هم أهل القرى والهجر والمناطق، هؤلاء المستقرين المقيمين الذين لهم بيوت، هؤلاء تجب عليهم الجمعة، تجب عليهم هم الجمعة. وأما من هم حول المدينة ممن هم غير مستقرين، فهؤلاء تلزمهم إذا سمعوا النداء. قد حدد العلماء النداء بالفرسخ، يعني بالمسافة، قالوا تحديد أو تقريب. وأما إذا كانوا زيادة على فرسخ قالوا فإنه لا تجب عليه، يعني لا يلزمهم حضور الجمعة. هذا هو المعنى باختصار. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل أنه يعمل في شركة وشركاؤه ينوون أخذ بعض المعدات وسيلجؤون إلى قروض ربوية، فهل يجوز له الاستمرار معهم في العمل إنهم فعلوا ذلك؟ هو الواجب عليه أولا أن ينصحهم، يذكرهم، يخوفهم بالله، ويقول لا تفسدوا أعمالكم ولا تفسدوا تجاراتكم. واجب عليه أن ينصحهم ويذكرهم بالله. فإن أبوا فينظر في حاله، فإن كان خروجه يترتب على ذلك مفسدة وخسارة فإنه يستمر معهم ويبرأ إلى الله مما فعلوا. إذا كان يترتب على خروجه مفسدة وخسارة، ربما ملاحقة وربما سجن أو يتأثر وضعه الاجتماعي، فيستمر معهم والإثم عليهم، يتبرأ من فعله. أما إذا كان لا يتأثر ممكن أنه ينفصل عنهم، ينعزل عنهم، فالأفضل ابتعاد، لا يشارك الإنسان من يتعامل بالربا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الأصل في صلاة الجنازة تكثير الصفوف أم تكميلها؟ لا، الأصل تكثيرها، سيمر معنا إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم وضع اليمنى على مرفق اليسرى في الصلاة؟ لا، هو توضع على الذراع وليس على المرفق، يعني بهذه الطريقة هذه غير شرعية، يضعون هكذا، هذا غلط، هذه غير شرعية. الشرعية أن تضعها على الذراع وضع، لأن قلنا لكم بأن وضع الأيدي إما قبضا، إما القبض وإما الوضع. القبض يقبض الشمال باليمين، وأما الوضع فيضع على الذراع أو يضع على الساعد، على الكف والساعد والذراع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ورد ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، فهل الأفضل قوله بعد المغرب أم في أذكار المساء بعد العصر؟ ولا حرج، إذا أتى به بعد المغرب فقد أتى به في أذكار المساء، هذا من أذكار المساء. أيضا قول أعوذ استعيذ بالله من النار سبعا، هذه في أذكار الصباح والمساء. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ سورة قاف في الخطبة يرتلها؟ ما ثبت في هذا الشيء، ما ثبت في هذا الشيء، وأهل العلم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب هكذا يقولون، إذا خطب وقرأ قرآنا لم يكن يرتله، أما في الصلاة فكان يرتل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل عن حكم صلاة الجمعة إن صلاها من غير خطبة. لا تصح الجمعة إلا بخطبة، لا تصح الجمعة إلا بخطبتين، بخطبتين. وبالمناسبة أنا ذكرت في أول الدرس الإجماع، والإجماع طبعا محل نظر، لأن هناك من العلماء من يرى أنها يرى بأنها ليست شرطا لصحة الخطبة، وهذا قول لبعض السلف، وأنا ظاهر أنني يعني ذكرت بأن الإجماع يعني قوي، لكن يظهر بأن الإجماع مخروم، لكن عموما عموما جماهير أهل العلم على شرطية الخطبة لصحة الصلاة. فإذا لم يخطبوا مثلا بحيث أن الخطيب تأخر، مثل ما سألنا الشيخ صادق، الخطيب تأخر الآن ما جاء، ماذا يفعل الناس؟ هم بين أمرين، إما أن يقوم أحد فيخطب ويصلي بهم، وإما أن يصلونها ظهرا، وإما أن يصلونها ظهرا. يعني يوجد بعض الجوامع الإمام يتأخر الخطيب، ولا أحد يوجد يستطيع الخطاب، ولا أحد عنده استعداد يخطب، ما أحد يقدر، المنبر لهيبة، يقول ما نقدر، يصلون ظهرا، تكون في حقهم ظهرا. نعم. وهل المسبوق شيخنا الذي لم يدرك الخطبة صلاته صحيحة؟ نعم، إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، وإدراك الركعة يكون بماذا؟ بالركوع في أصح أقواله، إذا أدرك الركوع الثاني مع الإمام فقد أدرك الجمعة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقولون بلغة أهل البلد هنا جزاك الله خيرا بدلا من جزاك الله خيرا، فما حكم ذلك؟ يجوز، ما فيش جزاك الله خيرا، يجوز جزاك ويزاك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما هو المشروع فعله عند زيارة قبور؟ لأن فيه لغة عربية هي قلب الجيمية ومعروفة، هذه مثل يقول جربوع ويربوع، هذه اللغة معروفة، وحتى في قراءات أيضا، في قراءة بقلب الجيمية موجودة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما هو المشروع فعله عند زيارة قبور الأقارب؟ المشروع أن يسلم عليهم، قل السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإن شاء الله بكم لاحقون، أو يقول وإن ونحن بالأثر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو لهم: اللهم اغفر لعمي، اغفر لخالي مثلا الميت هذا، اللهم وسع له في قبره، اللهم نور له فيه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، يدعو دعاء مشروع معلوم في الرحمة والمغفرة له. نعم. يطلب منكم السائل شيخنا أن تدعون لأهله بالصلاح وأن يصلح الله بينهم. اللهم أصلح ما بينهم، وفقهم واجمعهم على خير يا رب العالمين وجميع المسلمين. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما معنى قول الخطيب الحمد لله وكفى؟ يعني هو يقول بأن الحمد لله وكفى، المقصود بأن يقصد بأن الحمد بلغ منتهى، هذا المقصود، أن الحمد بلغ، يريد أن يأتي بمنتهى الحمد، هذا المقصود. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا، يقول السائل أنه يحبكم في الله، حبك الله لذي أحسن فيه، يقول: هل يجوز كما يقول هل يجوز أن تقول، لا حول ولا قوة، استغفر الله، يقول: ما حكم من يقول أو من يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز الحلف بغير الله جل وعلا، لا يجوز الحلف بغير الله جل وعلا، فلا يجوز الحلف لا بملك مقرب، ولا بنبي مرسل، ولا بولي صالح، ولا بعالم، ولا بجماد، ولا بآية من آية الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. ولما كان خلف عمر وكان عمر يقول: وأبي، قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. ولذلك لا يجوز. أما الله جل وعلا فله أن يقسم بما شاء متى شاء، أقسم بالشمس وبالعصر وبالضحى وبالليل وغير ذلك مما، هذا لله جل وعلا. أما البشر فلا يجوز أن يحلفوا بغير الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يشرع الدعاء والاستغفار بين الخطبتين؟ نعم، هذه مسألة حقيقة فاتتنا أيضا، وهو أن جلوس الإمام، جلوس الخطيب بين الخطبتين، هل يشرع للمأموم أن يستغفر أو أن يأتي بعبادة؟ طبعا بالنسبة لقدر الجلسة هي قدر قراءة سورة الإخلاص، هكذا حددها العلماء. وقد فهم بعض العامة بأن يشرع فيهما قراءة سورة الإخلاص، هذا غلط، وإنما هم حددوا قدرها، يعني مثل قل هو الله أحد الله، يعني يجلس هذا القدر. كان العلماء قديما يحددون بإيش؟ بالسور، مثل ما قال بعض الصحابة، قال: اجلسوا عندي قدر قراءة سورة كذا، فظنوا بعض الناس بأنه يقرأ عليه. لا، غلط، هو يحددون بالصور، يحددون بالصور. والمقصود بأن الفقهاء يقولون ما دام أن الخطبة المقصود منها الاستماع وقد جلس الخطيب، فللمأموم أن يتكلم، لا بأس أن يدعو أو يستغفر، ولو حدث صاحبه لغى، هكذا يقولون. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن المأموم مأمور بالإنصات ولو بين الخطبتين. لماذا؟ لأن هذه الجلسة للإمام لا للمأمومين، فهي له حتى يسترد نفسه وعافيته وقوته ويكمل خطبته، هذا الذي يظهر. ولذلك وهذا سدا للذريعة، أيضا سدا للذريعة، لأنه لو قيل يتكلمون لربما انسحب ذلك على الخطبة، فيقال للعامة، يقال: لا، لا تتكلمون ولا تظهرون شيء من حتى الاستغفار أو العبادة أو عفوا القراءة، ما يفعل المأموم شيء. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن من شروط الخطبة قراءة آية من القرآن، فكيف يقرأ من عليه جنابة كبرى إذا قلنا بعدم اشتراط الطهارة للقبيل؟ نعم، أحسنت على هذا السؤال. يقرأها من باب الذكر، يقرأها على أنها ذكر، ولذلك الجنب يجوز له أن يأتي بالأذكار المشتملة على آيات قرآنية مثل أذكار النوم وكذا، كذلك الخطبة ذكر يأتي بآية من هذا القبيل. هذا إذا قلنا على قول من يرى منع الجنب من قراءة القرآن، هناك قول بأن الجنب له أن يقرأ القرآن، لأنه لا يصح حديث في منع الجنوب من قراءة القرآن، هكذا يقول العلماء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يصح أن يخطب المسافر بالناس الجمعة ثم يتولى الصلاة مقيم؟ هذه على المذهب، ماذا تقولون؟ المذهب بأن المسافر لا تصح به الجمعة ولا يكمل العدد، ما تنعقد به، حتى الانعقاد ما تنعقد به، لكن الصواب يجوز، يجوز للمسافر أن يخطب الجمعة وأن يصلي بالناس، أو يخطب ويصلي مقيم، كل هذا جائز. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يسأل السائل عن خطبة الحاجة، ما هي خطبة الحاجة؟ هي الواردة في حديث ابن مسعود: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الخطبة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم الخطبة بلغة غير العربية لمن لا يفهمون العربية. نعم، بالنسبة للخطبة بغير العربية، العلماء نصوا على وجوب الخطبة باللغة العربية، والمذهب على حرمة الخطبة بغير اللغة العربية. والصواب أن الناس إذا كانوا لا يتحدثون اللغة العربية، فما الفائدة من الخطبة باللغة العربية؟ يعني لو الآن كل المسجد أردو، أو كل المسجد مليبار، أو كل المسجد مثلا لا يعرفون إلا الإنجليزي، ثم أجي أنا أخطب بالعربي، وش الفائدة؟ وش المقصود من الخطبة؟ وعظ الناس وتذكير الناس، ها؟ تعليمه. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم. فالذي يظهر بأنه يجوز أن يخطب بغير العربية إذا كان أهل المسجد لا يحسنون العربية. طيب إذا كان بعضهم يحسن العربية وبعضهم لا يحسن، وممكن أن يقسم الخطبة فيجعل الخطبة الأولى باللغة العربية ويجعل الثاني مترجمة للغة العربية، مع أن الخطبة الأولى عفوا مترجمة باللغة التي يحتاجها الناس، لأن هذا في مصلحة الصلاة وفي مصلحة المصلين. ما في بس هذا اللي يقول إذا كان المسجد فيه تنوع يعني عرب وغير عرب. نعم ها؟ والله جيد إذا أمكن، لكن قد لا يمكن يعني. إيه حاصل في حتى هنا في الشارقة الآن، حاصل في بعض المساجد مخصصة لبعض اللغات، لكن بعض الناس في مناطق بعيدة ما يمكنه. لكن إن حضر رجل يفهم العربية والخطيب بغير العربية حكم صلاة؟ لا، الواحد لا يؤثر، يعني الواحد لا يؤثر على المجموعة، فيخطب باللغة بلغته، يخطب بلغة القوم. لكن حكم صلاته هو شيخ. ما في بس. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما هي حجة ابن حزم رحمه الله تعالى في تقريره أن خطبة الجمعة سنة وليست واجبة؟ هو يقول ذكر، ودائما يقولون بأن الذكر لا يجب، هكذا يخرجون هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل قيام الخطيب في خطبة الجمعة واجب، وهل هو شرط في صحة الخطبة؟ هو المذهب ذكروا بأن قيام الخطيب ما حكمه؟ سنة. قيام الخطيب سنة. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، وأنا حقيقة سبق أني يعني كنت ناوي أتكلم فيها، أنه قيام الخطيب واجب لكن ليس شرطا، إلا أنه يسقط بالعجز، لأن كل من وصف خطب النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بأنه كان يخطب قائما، وكذلك قول الله جل وعلا: وتركوك قائما. والتأكيد على هذا أيضا القيام هو يعني فيما يظهر بأنه من لوازم الخطبة، هكذا يقوم لينبه الناس وليعظ الناس وليذكر الناس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أنه يفيد أن الخطبة قد تكون أقصر من الصلاة؟ هذا ظاهر الحديث، أن الخطبة تكون أقصر من الصلاة، لكن هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. هذا إذا استطاع الخطيب أن يوصل عنوان خطبته أو موضوع خطبته إلى الناس، أما إذا لم يستطع فلا بأس بالإطالة الخفيف، لأن كما ذكرت لكم بأنها نسبية، مسألة نسبية. أحسن الله إليكم شيخنا. أول شيخ خالد 30 سؤال بعد. ها؟ باقي 30. مضى 30 وبعد 30. إيه لا يكفي، بركة. جزاك الله خير. صلى الله وسلم على صلى الله نبينا. قبل ما نذهب في تنبيه. سؤال ماضي. إيه نعم، براز الببغاء سألني الشيخ خالد في الدرس السابق، كأني ذكرت أنا قلت بأنه طاهر. طاهر. عموما ها؟ لا هو ما أدري كيف جاءت، لكن فعلا رجعت التسجيل. الطاهر بالنسبة للطيور المحرم أكلها. يعني ذرقها نجس، أما الطيور المباح التي يجوز أكلها فذرقها طاهر. في مسألة أخرى أيضا، أي فيما يتعلق باجتماع الجمعة مع العيدين، هذه سيأتي بحثها، لكن كأني ذكرت بأن الظهر تسقط، وهذا لا، هذا سبق لسان، وإنما الظهر باقية، وإنما تسقط الجمعة، هذه سننبه عليه إن شاء الله في وقت إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخنا، ونرجو من الإخوة عدم اتباع الشيخ وترك المجال له للانصراف مبكرا. من عندي. جزاك الله خير. من عندي. وقفوا لك على الباب شيخنا.